الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا هو المجلس الثالث من مجالس قراءتنا لكتاب زبدة التفسير، ونحن في عصر الأربعاء الثالث من رمضان عام 40 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وكنا قد وقفنا على الآية 32 من آل عمران، فنبدأ على بركة الله تعالى، ونسأله جل وعلا العون والسداد والتوفيق والهدى والرشاد. قراءة مع الشيخ يوسف جاسم العينات. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك ونعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. قال الشيخ محمد بن سليمان الأشقر رحمه الله تعالى في كتاب زبدة التفسير: قل أطيعوا الله والرسول، أي في جميع الأوامر والنواهي، فإن تتولوا أي تعرضوا عن طاعة الله ورسوله ومحبتهما فلن يحبكم الله، فإن الله لا يحب الكافرين، كناية عن البغض والسخط عليهم. إن الله اصطفى آدم. الآيات لما فرغ سبحانه من بيان أن الدين المرضي عنده هو الإسلام، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم هو الرسول الذي لا يصح لأحد أن يحب الله إلا باتباعه، وأن اختلاف أهل الكتابين فيه إما هو لمجرد البغي عليه والحسد له، شرع في تقرير رسالة عيسى عليه السلام، وبين أنه من أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، وبين أنه مخلوق مرغوب لله تعالى لا ينبغي الغلو فيه، والاصطفاء والاختيار اختارهم بالنبوة، وتخصيص آدم بالذكر لأنه أبو البشر، وكذلك نوح فإنه آدم الثاني، وأما آل إبراهيم فلكون النبي صلى الله عليه وسلم منهم مع كثرة الأنبياء فيهم، وآل عمران لما كان عيسى عليه السلام منهم ذرية بعضها من بعض في النسب، كما أنهم بعضهم من بعض في النية والعمل والإخلاص والتوحيد. امرأة عمران اسمها حنة أم مريم، فهي جدة عيسى عليه السلام لأمه. رب إني نذرت لك ما في بطني ليل عبادتك محررا، أي عتيقا خالصا لله خادما في المسجد لا يشبه شيء من أمر الدنيا، فتقبل مني نذري بما في بطني. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى، تحسرت وتحزنت لما فاتها من ذلك الذي كانت ترجوه وتقدره، وكانت ترجو أن يكون ذكرا، والله أعلم بما وضعت. هذا من كلام الله سبحانه على جهة التفخيم لشأن الوليدة رضي الله عنها التي هي مريم عليها السلام، والتنبيه لأمها حيث وقع منها التحسر والتحزن، مع أن هذه الأنثى التي وضعتها سيجعلها الله وابنها آية للعالمين. وليس الذكر كالأنثى من جملة كلامها ومن تمام تحسرها وتحزنها، أي ليس الذكر الذي أرادت أن يكون خادما ويصلح للنذر كالأنثى التي لا تصلح لذلك، وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم حتى لا يقدر على إغوائها وإغواء ذريتها، وقد استجاب الله دعاءها. فقد أخرج أحمد ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من مولود يولد إلا نخسه الشيطان حين يولد، فيستهل صارخا من نخسة الشيطان إلا ابن مريم وأمه، فتقبلها ربها بقبول حسن، أي رضي بها في النذر وسلك بها مسلك السعداء، وأنبتها نباتا حسنا، التربية الحسنة العائدة عليها بما يصلحها في جميع أحوالها، وكفلها زكريا، أي جعله كافلا لها وملتزما بمصالحها. عن قاتل أنه قال: كانت مريم ابنة سيدهم وإمامهم، فتشاح عليها أحبارهم، فألقوا القرعة بسهامهم أيهم يكفلها، وكان زكريا زوج أختها فكفلها، وكانت عنده وفي حضانته. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، أي نوع من أنواع الأطعمة، كان إذا دخل عليها وجد عندها فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء. أنى لك هذا، أي من أين يجيء لك هذا الرزق الذي لا يشبه أرزاق الدنيا؟ قالت: ومن عند الله، فليس ذلك بعجيب ولا مستنكر. هنالك دعا في ذلك المكان الذي هو قائم فيه عند مريم أن يهب له ذرية طيبة، لأن من أوجد ذلك يقدر على إيجاد الولد من العاقل. فنادته الملائكة قيل المراد هنا جبريل أن الله يبشرك بيحيى، كان اسمه في الإنجيل يوحنا أن أي يبشرك بولادة يحيى، مصدقا بكلمة من الله، أي مصدقا بعيسى عليه السلام، ومبشرا بمجيئه. وسمي عيسى كلمة الله لأنه كان بقوله سبحانه كن، وقد جاء يحيى يبشر بقرب بعثة عيسى عليه السلام، وقد وعث في زمانه، وكان ابن خالته، ويحيى أول من آمن بعيسى وصدق، وسيدا وحصورا، والسيد الذي يسود قومه حليما كريما تقيا، والحصور الذي لا يأتي النساء. فيحيى عيسى عليه السلام حصورا عن اتيان النساء. لكن المعروف من التاريخ أن يحيى وعيسى كلاهما لم يتزوجا من الأنبياء، فيحيى وعيسى عليهما السلام كانا حصورا عن اتيان النساء. نعم. فيحيى وعيسى عليهم السلام كان حصورا عن نتيان النساء، محصورا لا يأتيهن كغيرهم الرجال، إما لعدم القدرة على ذلك أو لأنه يكف ما في نفسه. ونبيا من الصالحين يؤدي لله مفترض عليه وإلى الناس حقوقهم. الصواب أنهما كان حصورين لا من جهة نقص الخلقة والقدرة، وإنما لعظيم انشغالهما بقضيتهما في الدعوة إلى الله عز وجل مع عدم وجود المطيع، بخلاف الأنبياء السابقين فإن الله جعل لهم الحواريين وجعل لهم من يعينهم. نعم. قال ربي أن يكون لي غلام تعجب من حدوث الولد منهما، لكون العادة قاضية بأنه لا يحدث من مثلهما، لأنه كان كبيرا قيل في 90 سنة، وقد بلغني الكبر، وإلهر ومراتي عاقر، والعاقر التي لا تلد أي بها عقم يمنعها من الولد. كذلك الله يفعل ما يشاء من الأفعال العجيبة لا تعجز قدرته عن شيء، أي فلما تستبعد ذلك. قال ربي اجعل لي آية علامة أعرف بها صحة الحبل، فأتلقى هذه النعمة بالشكر إلا رمزا، أي علامتك أن يحتبس لسانك عن تكليم الناس 3 أيام لا عن غيره من الأذكار. جعل الآية لتخلص تلك الأيام لذكر الله سبحانه شكرا على ما أنعم به عليه. والرمز الإيماء بالشفتين أو العينين أو الحاجبين أو اليدين. وسبح بالعشي من حين تزول الشمس إلى أن تغيب، والإبكار من طلوع الفجر إلى وقت الضحى. إن الله اصطفاك اختارك أي ليرفع ذكرك بولادة المسيح، وطهرك من الكفر أو من الأدناس على عمومها، واصطفاك على نساء العالمين، فضلك على جميع نساء العالم إلى يوم القيامة. هذه الآية عامة، فضلك على نساء العالمين، نساء جمع مضاف، والجمع المضاف القاعدة أنها تعم. ولذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة رضي الله عنها: أنت سيدة نساء العالمين. فقالت: وأين مريم بنت عمران؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات: أنت سيدة نساء العالمين بعد مريم، وفي بعض الروايات قال: هي سيدة نساء عالمها وأنت سيدة نساء عالمك. وفي المسألة خلاف، لكن الصواب أن مريم أفضل امرأة على وجه الأرض، ولهذا ذكر الله لها في القرآن أكثر من 12 صفة، كلها دلالة على الفضل وعلى الاصطفاء والاختيار. نعم. يا مريم اقنتي لربك، أي كوني خاشعة لله، وصلي وأطيل القيام في الصلاة، واركعي مع الراكعين، أي صلي الصلاة مع جماعة المصلين. وقيل المعنى أنها تفعل مثل فعلهم وإن لم تصلي معهم. ذلك ما سبق من الأمور التي أخبره الله بها من أنباء الغيب، من أخبار الأمور التي كنت غائبا عنها يا محمد، وما كنت لديهم أي بحضراتهم، يعني متنازعين في تربية مريم، بل الله أوحى إليك بخبرهم مع التسليم بأنه صلى الله عليه وسلم لم يكن مما يقرأ الإنجيل ولا ممن يلابس النصارى. ذلك كله يثبت صدقه إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم أن يضمها إلى حضانته. قال عكيمة: فاقترعوا وجعلوا أقلامهم في الماء الجاري على من وقف قلمه ولم يجري مع الماء فهو صاحبها، فجرت أقلامهم ووقف قلم زكريا. إن الله يبشرك بكلمة منه الكلمة عيسى نفسه، وجاء بكلمة من الله قال له كن فكان. اسمه المسيح، قيل إنه كان لا يمسح ذا عاهة إلا برئ فسمي مسيحا، وقوله عيسى ابن مريم مع كون الخطاب معها تنبيها على أنه يولد من غير أب فينسب إلى أمه، وجيها في الدنيا والآخرة الوجيه ذو الوجاهة، ومن وجاهته في الدنيا النبوة وفي الآخرة الشفاعة وعلو الدرجة ومن المقربين إلى الله، ويكلم الناس في المهد وكهلا أي وهو طفل رضيع، لأن المهد مضجع الصبي في رضاعه، والكهل من كان بين سن الشباب وشيخوخة، أي يكلم الناس رضيعا في المهد وحال كونه كلام بالوحي والرسالة، ومن الصالحين أي من العباد الصالحين. فتضمنت البشرى ولادته وكلامه في المهد وبلوغه سن الكهولة، مع أنه رفع وسنه 33 سنة، وكونه من صالح عباد الله، وكونه ذا وجهة، وكونه من العلماء، وكونه نبيا. أنى يكون لي ولد، أي كيف يكون على طريقة الاستبعاد العادي، ولم يمسسني بشر. استبعدت أنت إذا ولد من غير ذكر يكون له أبا، فإنما يقول له كن فيكون من غير عمل ولا مزاولة لكمال قدرته، ويعلمه الكتاب الكتاب الكتابة والحكمة العلم وقوة الفهم وحسن التدبير للأمور بوضعها في مواضعها، ورسولا ويرسله رسولا إلى بني إسرائيل برسالة مضمونها ما يلي: ولم يكن عيسى مرسلا إلى غير بني إسرائيل إلا أنهم لما رفضوه وكذبوه أرسل بعض أتباعه إلى بعض الأمم الأخرى. سورة ياسين من الآية 12 إلى الآية 27: أني قد جئتكم بآية أي بعلامة من ربكم، أني أخلق أي أصور لكم من الطير كهيئة الطير، أي شيئا مثل هيئة الطير، فأنفخ فيه أي في ذلك الخلق أو ذلك الشيء فيكون طيرا يطير كسائر الطيور بإذن الله، لولا الإذن من الله عز وجل لم يقدر على ذلك، وإن خلق ذلك كان بفعل الله سبحانه وأجراه على يد عيسى عليه السلام. فكانت تسوية الطين والنفخ من عيسى والخلق من الله عز وجل، وأبرئ الأكمه الأكمه الذي يولد أعمى، والأبرص البرص بياض يظهر في الجلد، وإنما قص الله سبحانه هذين المرضين بالذكر لأنهما لا يبرآن في الغالب المداوى. وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم، والعادة أن ما يدخره الإنسان في بيته ويأكله في بيته لا يطلع عليه الناس، فكان ذلك آية لعيسى عليه السلام. ومصدقا المعنى: وجئتكم مصدقا لما بين يدي أي قبلي من التوراة، أي لأنها بشرت به وذكرت أوصافه، فكان بعثه تصديقا لها، وكان هو يراعي أحكامها فيما لم يؤمر بنسخه، وذلك من تصديقه لها، ويحل ولأجل أن أحل بعض الذي حرمه الله عليكم من الأطعمة في التوراة كالشحوم وكل ذي ظفر وغيرها مما شدد الله فيه عليهم لتشديدهم. وقيل إنما أحل لهم ما حرمته عليهم ما حرمته عليهم الأحبار ولم تحرمه التوراة، فاتقوا الله واطيعوني أي ادخلوا في ديني واتبعوني، إن الله ربي وربكم فاعبدوه. أعلنها صريحة أنه ليس ربا لهم كما ادعاه النصارى من بعد غلوا فيه، بل قال إنه عبد لله كما أنهم أيضا عبيد لله، فكيف يتخذون عيسى إلها؟ فلما أحس عيسى منهم الكفر الإحساس الإدراك القوي كالمشاهدة في جميع المواضع إلها مكتوب همزة لام هاء ألف فتحتين، صح؟ إلها كيف مكتوب؟ همزة لام هاء ألف، صح؟ صح؟ هذا خطأ، الصواب إلها همزة لام هاء عليها فتحتين، هذا يقرأ إلها، أنت تقرأها صح بالسليقة، ولا هذا مو إله، هذا إلها، واضح هذا ولا؟ إلها كيف تكتب؟ همزة مكسورة لام مفتوحة هاء عليها فتحتين، واضح يا شيخ؟ نعم، بس هذا تنبيه خطأ مطبعي يعني. نعم، فلما أحس عيسى منهم الكفر الإحساس الإدراك القوي كالمشاهدة قال من أنصاري إلى الله؟ الأنصار جمع نصير المعنى من أنصاري في الدعوة إلى الله وتبليغ رسالته إلى الناس. قال الحواريون وكانوا 12 رجلا وهم تلاميذه وأخص الناس به نحن أنصار الله أنصار دينه ورسله واشهد بأننا مسلمون يشهد لنا يوم القيامة بأننا مخلصون في إيماننا مقادون لما تريد منا فاكتبنا مع الشاهدين أي مع الشاهدين لك بالوحدانية ولرسولك بالرسالة. ومكروا أي الذين أحس عيسى منهم الكفر وهم كفار بني إسرائيل ومكر الله مكره استدراجه للعصاة من حيث لا يعلمون. وقيل مكر الله هنا إلقاء شبه عيسى على واحد من الحواريين ورفع عيسى إلى السماء فجاء الجنود فأخذوا الذي ألقي عليه شبه عيسى فقتلوه وصلبوه وظنوا أنهم قتلوا وصلبوا عيسى والله خير الماكرين أي أقواهم مكرا وأنفذهم كيدا وأقواهم على إيصال الضرر بمن يريد من حيث لا يحتسب ولا يمكر إلا بماكر. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك قابضك ورافعك إلي في السماء فأكون عاصمك من أن يقتلك الكفار. والصحيح أن الله رفعه إلى السماء من غير موت ومطهرك من الذين كفروا أي من جوارهم برفعه إلى السماء وبعده عنهم وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة أي الذين اتبعوا جئت به وهم خلص أصحابه الذين لم يبلغوا في الغلو إلى ما بلغهم غيرهم من إلى ما بلغهم غيرهم من جعله إلها ومنهم المسلمون فإنهم اتبعوا ما جاء به عيسى عليه السلام ووصفوا بما يستحقه من دون غلو. وقيل معنى الآية أن النصارى الذين هم أتباع عيسى لن يزالوا ظاهرين على باقي بني إسرائيل وهم اليهود الذين كفروا بعيسى ولم يؤمنوا بالله وظهورهم عليهم إنما هو بالقوة والعزة والغلبة والله أعلم. فيوفيهم أجورهم أن يعطيهم الله إياها كاملة موفرة والله لا يحب الظالمين كناية عن بغضهم. ذلك إشارة إلى ما سلف من نبي عيسى وغيره من الآيات والذكر الحكيم المشتمل على الحكم أو المحكم الذي لا خلل فيه وهو القرآن الكريم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم في كونه مخلوقا من غير أب كآدم بل أمر آدم أغرب فإنه كما لا أب له ولا أم له فإنه كما لا أب له ولا أم له لا أم له لأن الله خلقه من تراب فكيف تتخذون عيسى إلها وأنتم تقرون أن آدم بشر مخلوق وليس إلها فكذلك عيسى بل هو أولى ثم قال له كن فيكون أي كن بشرا فكان بشرا فلا تكن من الممترين. الخطاب لكل سامع لا يكن أحدكم شاكا في خبر الله تعالى عيسى عليه السلام أو للرسول صلى الله عليه وسلم والنهي له لزيادة التثبيت. فمن حاجك يا محمد فيه في عيسى مدعيا أنه إله وقد حاججه نصارى نجران وادعوا هذه الدعوة فدعاهم إلى المباهلة كما سيأتي قريبا. وقال بعض العلماء إذا جاء ذلك النصراني في ذلك فباهله من بعد ما جاءك من العلم أي من بعد ما أخبرك الله بحقيقة الأمر في هذه الآية المتقدمة فقل تعالوا أيهلموا وأقبلوا ندعو أبناءنا ليدعو كل منا ومنكم أبناءه ونساءه ونفسه إلى المباهلة ابتهي الأصل الابتهال الاجتهاد في الدعاء باللعن وغيره برفع اليدين مدا فنجعل لعنة الله على الكاذبين أي نقول في دعائنا جميعا اللهم اجعل لعنتك على الكاذب منا ومنكم. إن هذا أي الذي قص الله على رسوله من نبي عيسى لهو القصص الحق القصة المطابقة للواقع لولادة عيسى عليه السلام ونشأته وما كان يقوله ويدعو إليه لا ما يبالغ فيه النصارى. عن ابن عباس رضي الله عنهما إن رهطا من أهل نجران قادموا على النبي صلى الله عليه وسلم وكان فيهم السيد والعاقب فقالوا ما شأنك تذكر صاحبنا؟ قال من هو؟ قالوا عيسى. تزعم أنه عبد الله فهل رأيت مثل عيسى أو أنبئت به؟ ثم خرجوا من عنده فجاء جبريل فقال قل لهم إذا أتوا إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم إلى آخر الآية. وفي حديث البخاري ومسلم فأراد أن يلاعنهما فقال أحدهما لصاحبه لا نلاعنه فوالله لئن كان نبيا فلاعننا لا نفلح أبدا نحن ولا عقبنا من بعدنا. فقالوا له نعطيك ما سألت فابعث معنا رجلا أمينا. فقال قم يا أبا عبيدة. فلما قام قال هذا أمين هذه الأمة وما من إله إلا الله أي لا يوجد أحد يستحق العبادة غير الله تعالى فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين أي إن عوضوا عن هذا الحق البين فهذا هو الفساد في الأرض بعينه لأنه العودة إلى الشرك والكفر والله عليم بالمفسدين يؤاخذهم بفعلهم. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء ادعوا اليهود والنصارى قائلا تعالوا نقر بكلمة موجودة فيما أنزل إلينا وفيما أنزل إليكم من الوحي. وقد فسرها بقوله أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا, أي لا نتخذ شيئا من المخلوقات إلها مع الخالق سبحانه وتعالى, ولا يتخذ بعضنا بعضنا أربابا كما اعتقد ربوبية المسيح وعزير, ولا يسجد بعضنا لبعض بل نسجد جميعا لله رب العالمين. فإن تولوا أن يعرضوا عما دعوا إليه اشهدوا بأننا مسلمون, أي مقادون لإحكامه مرضون به معترفون بما أنعم الله به علينا من هذا الدين القويم. عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال حدثني أبو سفيان إن هرقل دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأه فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى, أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين, فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين, ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم إلى قوله بأننا مسلمون. لما تحاجون في إبراهيم؟ ادعى كل من اليهود والنصارى أن إبراهيم عليه السلام كان على دينهم فرد الله سبحانه ذلك عليهم, وبين أن الملة اليهودية والملة النصرانية إنما كانت بعد موسى وكتابه التوراة, والنصرانية بعد عيسى وكتابه الإنجيل, وإبراهيم كان قبل ذلك بدهر طويل, فكيف يكون يهوديا أو نصرانيا؟ ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم, والمراد بما به علم هو ما كان بالتوراة من الحلال والحرام وأنواع العبادة, وإن خالفوا مقتضاه وجادلوا فيه بالباطل والذي لا علم لهم به هو زعمهم أن إبراهيم كان على دينهم ولكن كان حنيفا مائلا عن الشرك إلى التوحيد مسلما مطيعا لله عابدا له وكان دينه الإسلام. إن أولى الناس بإبراهيم أي أحقهم به وأخصهم للذين اتبعوه وآمنوا به وأطاعوه من أصحابه واتبعوا ملته واقتدوا بدينه, وهذا النبي يعني محمدا صلى الله عليه وسلم, وأولويته صلى الله عليه وسلم إبراهيم من جهة كونه من ذريته ومن جهة موافقته لدينه في كثير من الشريعة المحمدية, والذين آمنوا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم, والله ولي المؤمنين جميعا بالنصر والتأييد. طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم, نزلت في يهود بن النضير وقريظة وبني قينقاع حين دعوا جماعة من المسلمين إلى دينهم, أي أحبوا واستقرت في قلوبهم الرغبة في أن تضلوا عن الحق باتباع ما يدعونكم إليه, وما يضلون إلا أنفسهم لثبوت قدم المؤمنين في الإيمان, فلا يعود وبال من أراد فتنتهم إلا عليه بآيات الله ما في كتبهم من دلائل قوة محمد صلى الله عليه وسلم, وأنتم تشهدون على ما في كتبكم من ذلك تعلمون أنها حق, تلبسون الحق بالباطل, ولبس الحق بالباطل خلطه بما يتعمدونه من التحريف وما يدخلونه في الدين مما ليس منه تلبيسا على الناس وإضلالا لهم. وقال الطائفة من أهل الكتاب هم رؤساؤهم وأشرافهم, قالوا للسفلة من قومهم هذه المقالة وجه النهار أوله واكفروا آخره, أمروهم بالردة في وقت قريب لعلهم يرجعون ليدخل الشك على المؤمنين ويفتتن بعضهم فيقول ما ترك هؤلاء الإسلام بعد دخولهم فيه صباح هذا اليوم إلا لأنهم اطلعوا فيه على باطل فيشكوا ويتسهل الردة على من يستصعبها إذا رأى غيره قد ارتد قبله, وهذه المؤامرة من هؤلاء المغضوب عليهم لا تفيد, وهم لا يعلمون أن الله قد ثبت قلوب المؤمنين ومكن أقدامهم, فلا تزلزلهم أراجيف أعداء الله ولا تحركهم ريح المعاندين, ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم. هذا من كلام اليهود بعضهم لبعض, أي قال الرؤساء للسفلة لا تصدقوا تصديقا صحيحا إلا لمن تبع دينكم من أهل الملة التي أنتم عليها, وأما غيرهم ممن قد أسلموا فأظهروا لهم ذلك خداعا, قل إن الهدى هدى الله بيده الهداية, وإلا فقد عرفتم معشر اليهود الحق ولم تطاوعكم أنفسكم عن الإيمان به, أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم. هذا من تمام كلام اليهود بعضهم لبعض, قالوا إنما دعانا لرسم هذه الخطة أن نحسد المؤمنين على أن صارت فيهم النبوة والكتاب كما كان فينا, ولئلا يحتج علينا المسلمون عند الله يوم القيامة أننا كنا نعرف الحق ولم نتبعه, أو يحتج بإيمان من أسلم منا وثبت على إسلامه. قل إن الفضل بيد الله ومن فضله النبوة ودين الإسلام يؤتيه من يشاء, لا أحد يقدر أن يمنع فضل الله ولا أن يتحكم في صرفه عما يريد وصاله إليه. وقد شاء الله أن يختص محمدا صلى الله عليه وسلم وأمته بهذا الدين، يختص برحمته، قيل هي النبوة والإيمان. ومن أهل الكتاب من إن ثمنه بقنطار، أي قنطار من الذهب وهو 100 رطل، كناية عن كثرة الأمانة. ومنهم من إن ثمنه بدينار واحد، كناية عن قلة ما ثمنته عليه وشدة طمعه، أي أن أهل الكتاب فيهم الأمين الذي يؤدي أمانته وإن كانت كثيرة، وفيهم الخائن الذي لا يؤدي أمانته وإن كانت حقيرة. ومن كان أمينا في الكثير فهو أمين في القليل بالأولى، ومن كان خائنا في القليل فهو في الكثير خائن بالأولى. وقوله إلا ما دمت عليه قائما، أي لا يوده إليك في حال من الأحوال، إلا ما دمت عليه قائما مثبتا لحقك بالبينة، مطالبا له، مضيقا عليه، مغتى، قاضيا لرده لك. ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل، والأميون هم العرب وغيرهم من الأمم الذي ليسوا أهل كتاب، أي قالوا ليس علينا في ظلمهم حرج لمخالفتهم لنا في ديننا، دعوا أن ذلك في كتابهم، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. يخبرنا الله تعالى أن ذلك ليس بالدين الذي أنزله الله عليهم، بل هو اختلاق محض. ودين الحق الوفاء بالأمانة وأداء الحق ولو للكافرين. اليهود إلى اليوم يزعمون أن الدين يجب تطبيقه فيما بينهم، فلا يرابون فيما بينهم، ولا يكذب بعضهم على بعض فيما بينهم، وأما مع الآخرين ويسمونهم عوام أو يسمونهم بالخدم، فهؤلاء أيا كانوا مسلمين ولا عرب فإنهم يرونهم خداما لهم، ويجوز كل شيء معهم عياذا بالله. نعم. بلى، أي بلى عليهم سبيل لكذبهم واستحلالهم أموال العرب، وعليهم الوزر لو أكلوا مال أحد بالباطل ولو كان كافرا أو مخالفا لهم في الدين. من أوفى بعهده مع الله فأطاعه وعمل بشريعته واتقى فلم يأكل مال أحد بالباطل وأدى الحقوق والأمانات إلى أهلها، فإن الله يحب المتقين. إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا هم اليهود وأشباههم إذا أكلوا أموال غيرهم وحقوقهم أنكروا وإذا استحلفوا على ذلك حلفوا. أولئك الموصوفون بهذه الصفة لا خلاق لهم في الآخرة، أي لا نصيب لهم فيها، ولا يكلمهم الله بشيء أصلا، أو لا يكلمهم بما يسرهم، ولا ينظر إليهم يوم القيامة نظر رحمة، بل يسقط عليهم ويعذبهم بذنوبهم. أخرج البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فهو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. يلوون ألسنتهم بالكتاب أي ما زادوه على كتاب الله وحرفوه، يقرؤونه بترتيل كأنه من كتاب الله لتحسبوه لتظن وأنه مما أنزل الله وليس هو منه، ويقولون هو من عند الله، يعني ينطقون بذلك قولا كذبا وافتراء، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون، وذلك من أعظم الذنوب. ما كان لبشر أي لا ينبغي هذا ويستقيم، فإن الأنبياء يصفهم الله ويقصهم بالوحي وصدق الفهم والإخلاص لله، فإن يقع النبيين أن يدعو الناس إلى الكفر بأمره لهم بعبادة نفسه من دون الله، فإن هذا خلاف طبيعية الأشياء. نزلت الآية في النصارى افتروا على عيسى عليه السلام ما لم يصح عنه، ولا ينبغي أن يقوله هو ولا أحد من إخوانه النبيين، ولكن يقول النبي كونوا ربانيين. ومعنى الرباني العالم بدين الرب القوي التمسك بطاعة الله مع فقه وحلم وحكمة، بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، أي يقول النبي كونوا مع علمكم شديد التمسك بطاعة الرب أقوياء في ذلك، لأنكم تدرسون كتبه وتعلمون وتعلمونها الناس وتأمرونهم بالتمسك بما فيها، والذي يعلم غيره الحق والخير يجب أن يكون أكثر من غيره تمسكا به. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أي وليس لنبي عيسى وغيره بعدما آتاه الله من العلم والهدى أن يأمر بعبادة نفسه، ولا يأمر باتخاذ الملائكة والنبيين أربابا يعبدون من دون الله، بل ينهى عنه. وإذا أخذ الله ميثاق النبيين بعد أن بين الله تعالى أن الأنبياء يأمرون بتوحيد الله والإخلاص له، يبين هنا أنهم يصدقون الرسالات ويأمرون بتصديقها، فقد أخذ الله ميثاق الأنبياء أن يصدق بعضهم بعضا بالإيمان، ويأمر بعضهم بعضا بذلك، ويأمر أممهم بذلك، لما آتيتكم من كتاب وحكمة، أي لئن آتيتكم شيئا منها ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم أي موافق لهذا الذي سوف أعطيكم لتؤمنن به، جواب القسم الذي هو أخذ الميثاق، إذ هو بمنزلة الاستحلاف. عن علي رضي الله عنه قال لم يبعث الله نبيا آدم فمن بعده إلا أخذ عليه العهد في محمد صلى الله عليه وسلم، لأن لئن بعث وهو حي ليؤمنن به وينصرنه ويأمره فيأخذ العهد على قومه إصني سمي العهد إصن لما فيه من التشديد. قال فاشهدوا, قال الله سبحانه فاشهدوا أي ليشهد بعضهم على إقرار بعض وأنا معكم من الشاهدين أي وأنا على إقراركم وشهادة بعضكم على بعض من الشاهدين. كل ميثاق وكل عهد في القرآن فهو متضمن لليمين, أي هو بمعنى والله, كل ميثاق وعهد في القرآن فهو متضمن لليمين. نعم. فمن تولى أعرض بعد ذلك الميثاق عنك يا محمد بعد هذا العهد المأخوذ من جميع الأمم فأولئك هم الفاسقون الخارجون عن الطاعة. أفغير دين الله يبغون, أي هل يطلب أحد من الناس دينا غير دين الله خالق لكل شيء وهو طاعته وعبادته والإسلام له, وله أسلم من في السماوات الملائكة والأرض كل مخلوق فيها طوعا أي بإرادته واختياره وكرها مخافة القتل. قيل المراد من أسرى الأمم في السلاسل والأغلال, من أتي به من أسرى الأمم في السلاسل والأغلال يقادون إلى الجنة وهم كارمون. وقيل المراد أن كل شيء في السماوات والأرض حتى الحيوان والجماد مسلم لله وحتى الكافر مستسلم لله كرها وإن كفر قلبه ولسانه. قل آمنا, أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول هذا إخبارا منه عن نفسه والتزاما بهذا الإيمان المفصل, وأمته مأمورة أن تقتدي به فيه. والأسباط القبائل من بني إسرائيل الذين آمنوا بموسى لا نفرق بين أحد منهم كما فرقت اليهود والنصارى فآمنوا ببعض وكفروا ببعض. وقد تقدم تفسير مثل هذه في سورة البقرة الآية 36 بعد المئة. دينا أن يطلب أن يتبع دينا حال كونه غير الإسلام فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فلا دين بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم إلا دينه, ولا نجاة يوم القيامة لأحد لم يدن بدين الإسلام. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم مع الآية التبعيد لأن يهدي الله مع الآية التبعيد لأن يهدي الله قوما للحق قد كفروا بعد إيمانهم وبعدما شهدوا أن الرسول حق وبعدما جاءهم البينات من كتاب الله سبحانه ومعجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرفوها وعملوا مقتضاها وآمنوا بها. والله لا يهدي القوم الظالمين ومنهم المرتدون. ولا ريب أن ذنب المرتد أشد من ذنب من هو باق على الكفر ممن لم يدخل في الإسلام أصلا, لأن المرتد قد عرف الحق ثم أعرض عنه عنادا وتمردا. أولئك المرتدون عليهم لعنة الله الإبعاد والضد من رحمته ولعنة الملائكة والناس أجمعين. معناه استحباط المرتدين لذلك ما لم يتوبوا ولا هم ينظرون, معناه لا يؤخرون ولا يمهلون. ثم استثنى التائبين فقال إلا الذين تابوا من بعد ذلك من بعد الارتداد وأصلحوا بالإسلام ما كان قد أفسدوه من دينهم بالردة وأصلحوا العمل وتقبل توبة المرتد إذا رجع إلى الإسلام مخلصا ولا خلاف في ذلك. ثم ازدادوا كفرا بإقامتهم على كفرهم وزيادة كيدهم للإسلام وأهله. وقيل هي في اليهود كفروا بعيسى فلما جاءهم محمد صلى الله عليه وسلم كفروا به أيضا لن تقبل توبتهم عند الموت كما قال الله تعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن وأولئك هم الضالون أي الذين لا يهتدون إلى ما فيه نجاتهم. إن الذين كفروا وماتوا هم كفار سواء الكفار الأصليون أو المرتدون ولو افتدى به أي لو أتى يوم القيامة بملء الأرض ذهبا وأعطاه لينجو به من عذاب الله ما قبل ذلك منه وما لهم من ناصر لا أحد ينجيهم من نار الله يوم القيامة. وفي الحديث يقول الله تعالى لأهون أهل النار عذابا يوم القيامة لو أن لك ما في الأرض من شيء أكنت تفتدي به فيقول نعم فيقول أردت منك أهون من هذا ألا تشرك لا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك بي. لن تنالوا البر إلى أن تصلوا درجة الأبرار وهي درجة الإيمان وصلاح العمل وقبوله حتى تنفقوا مما تحبون أي حتى تكون نفقتكم بسبيل الله في الجهاد وسائر الطاعة من أموالكم التي تحبونها إلا ما حرم إسرائيل على نفسه قيل حرم يعقوب على نفسه لحم الإبل والبارحة وقيل حرم كل لحم فيه عرض من قبل أن تنزل التوراة أي من قبل أن ينزل فيه في التوراة تحريم ما حرم عليهم الطيبات بسبب ظلمهم. قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين حتى تعلموا صدق ما قصه الله في القرآن مع أنه لم يحرم على بني إسرائيل شيء من قبل نزول التوراة إلا ما حرمه يعقوب على نفسه. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك من بعد إحضار التوراة وتلاوتها أو من بعد التحدي لهم بما في كتابهم فأولئك هم الظالمون فإنه لا أظلم ممن حاول فإنه لأظلم من حكم إلى كتابه وما يعتقده شرعا صحيحا ثم يجادل من ذلك مفتريا عن الله الكريم. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم ملة الإسلام التي أنا عليها ما دام صدق ما جئتكم به قد تبين لكم بكل جلاء. إن أول بيت وضع للناس لعبادة الله تعالى في الأرض للذي ببكة البيت الكعبة نبه الله تعالى بكونه أول متعبد على أنه أفضل من غيره والباني له في ابتداء إبراهيم وبكة هي مكة مباركة البركة كثرة الخير الحاصلة لمن يستقر فيها ويقصده أو يقصده لكثرة الخيرات التي تجبى إليه ويجري الثواب المتضاعف وهدى للعالمين لما فيه من إقامة توحيد الله وذكره في المشاعر وإحياء سنة الخليلين وفيه آيات بينات من الصفا والمروة والمشاعر كلها ومنها هلاك من يقصده من الجبابرة وغير ذلك ومنها مقام إبراهيم وهو الصخرة التي كان يقوم عليها وهو يبني البيت وقد أمرنا الله أن نتخذه مصلا فقال واتخذوا من مقام إبراهيم مصلا ومنها أن من دخله كان آمنا أي من كان خائفا ودخل بيت الحرام آمنا ووجب على الناس أن لا يهيجوه ولو كان قد سفك دما أو أخذ مالا حتى يخرج من الحرم لكن من ارتكب الجريمة في الحرم يؤخذ بها وتقام عليه العقوبة لقوله تعالى والحرمات قصاص ولأنه يكون هو الذي بدأ بانتهاك الحرمة ولله على الناس حج البيت تأكيدا لحقه وتعظيم لحرمته من استطاع إليه سبيلا التقدير أن يحج البيت من استطاع إليه سبيلا والاستطاعة يزداد ونفقة السفر ومن كفر قال ابن عباس رضي الله عنهما أي من كفر بالحج فلم يرى حجه برا ولا تركه مأثما وقيل المراد من كفر بالآيات البيانات المذكورة في الآية في فضائل الكعبة فإن الله غني عن العالمين هو تعالى شأنه وتقدس سلطانه غني لا تعود إليه طاعات عباده بأسرها بنفع. قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون مطلع عليكم يراكم حينما تنطقون بالكفر وتفعلون ما هو كفر بدلائل الحق ومعجزات النبوة أو كفر بآيات التوراة لم تصدون عن سبيل الله من آمن تدبرون المكائد التي توقع الفتنة بين المؤمنين وتحاول الحيلولة بين الناس وإلى الإيمان بالله تبغونها عوجا تطلبون لسبيل الله اعوجاجا وميلا عن القصد والاستقامة بإيهامكم الناس بأنها كذلك تقويما لدعويكم الباطلة وأنتم شهداء أي كيف تطلبون ذلك الكيد بملة الإسلام والحال وأنكم تشهدون أنها دين الله الذي لا يقبل غيره كما عرفتم ذلك من كتبكم المنزلة على أنبيائكم إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب إن تصغوا إلى دسائسهم وتركنوا إلى أقوالهم يصلوا بكم إلى هدفهم وهو أن يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله فاتلوها واستمسكوا بها تعرفوا ما يريد بكم اليهود وفيكم رسوله فارجعوا إليه وردوا الأمر إليه يبطل كيد هؤلاء وهذا في عهده صلى الله عليه وسلم وما بعده فإن آثاره والقرآن الذي أتى به وسننه كل ذلك باق فينا والعلماء يعرفون ذلك فكأنه لا يزال بين أظهرنا صلى الله عليه وسلم ويكون ذلك إذا تمسكنا به ورجعنا إليه عصمة من دسائسهم وفتنهم ومن يعتصم بالله أرشدهم إلى الاعتصام بالله وترك الركون إلى أعدائه لتثبت لهم الهداية ويخلص من الضلال الذي يراد بهم اتقوا الله حق تقاته أي التقوى التي تحق أي التقوى التي تحق له وهي أن لا يترك العبد شيئا مما يلزمه فعله شرعا ولا يفعل شيئا مما يلزمه تركه ويبذل في ذلك جهده ومستطاعه ذكر المفسرون أنها لما نزلت هذه الآية قالوا يا رسول الله من يقوى على هذا وشق عليهم ذلك فنزل فاتقوا الله ما استطعتم فنسخت هذه الآية وقيل المعنى اتقوا الله حق تقاته ما استطعتم ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أي لا تكونوا على حال سوى حال الإسلام حتى إذا جاء الموت وقد يأتي بغتة جاء وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا أمرهم سبحانه كي يستمعوا على التمسك بدين الإسلام أو بالقرآن ونهاهم عن تفرق الناس على الاختلاف في الدين إذ كنتم أعداء أن يقتل بعضكم بعضا وينهب بعضكم بعضا فأصبحوا بسبب هذه النعمة إخوانا على شفا حفرة من النار بما كانوا عليه من الكفر فأنقذهم الله من هذه الحفرة بالإسلام يقول كنتم على طرف النار من مات منكم وقع في النار فبعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم واستنقذكم به من تلك الحفرة وفي الحديث كتاب الله وحبل الله الممدود من السماء إلى الأرض ولتكن منكم أمة أي لتكن طائفة منكم قائمين بواجب الدعوة والأمر والنهي وقيل المراد كونوا كلكم أمة تدعون وتأمرون وتنهون. والقول الأول وصحوا يدعون إلى الخير بالتعليم والوعظ والإرشاد ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر باليد أو باللسان. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من فروض الكفايات يختص بأهل العلم الذين يعرفون كون ما يأمرون به معروفا وما ينهون عنه منكرا. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ثابت في الكتاب والسنة وهو من أعظم واجبات الشريعة المطهرة وأصل عظيم من أصولها وبه يكمل نظامها وذلك لأن أصحاب كل دين قد ينحرف بعضهم عن دينه جهلا به أو اتباعا للهوى وقد يتقاعسون على أداء الواجبات وقد يظلم بعضهم بعضا فإن لم يوجد من يصحح المسيرة ويهدي الضال ويعظ المقصر ويأخذ على يد الظالم كثر الانحراف وتعاظم حتى ينسى الدين وتتغير معالمه. وقد حذر الله من مثل مصير بني إسرائيل ولعنهم لتركهم الأمر والنهي وقال ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. وأولئك أي تلك الطائفة القائمة بما ذكر هم المفلحون أي المختصون بالفلاح. ولا تكونوا كالذين تفرقوا هم اليهود والنصارى نهاهم الله أن يكونوا فرقا ونهاهم عن الاختلاف فيما ورد فيه البينات وهي الآيات واضحة مبينة للحق الموجبة لعدم الاختلاف. وقيل الذين تفرقوا هم مبتدعة هذه الأمة والفرق التي تميزت وخالفت فيما هو من ضروريات الدين وأساسياته يوم تبيض وجوه وتسود وجوه أي لهم عذاب عظيم يوم القيامة حين يبعثون من قبورهم وتكون وجوه المؤمنين مبيضة ووجوه الكافرين مسودة. كفرتم أي فيقال لهم كفرتم قيل هم أهل الكتاب وقيل المرتدون وقيل المنافقون وقيل المبتدعون. ففي رحمة الله أي في جنته ودار كرامته نتلوها عليك بالحق أي ملتبسة الحق متلبسة بالحق وهو العدل. وما الله يريد ظلما للعالمين بتعذيبهم إلا وهم مستحقون. ما في السماوات وما في الأرض أي له ذلك يتصرف فيه كيف يشاء وعلى ما يريد ولغناه عن الظلم لكون ما في السماوات وما في الأرض في قبضته. كنتم خير أمة أي كنتم في علم الله كذلك وغير كنتم منذ آمنتم وفيه دليل على أن هذه الأمة الإسلامية خير الأمم على الإطلاق وأن هذه الخيرية مشتركة ما بين أول هذه الأمة وآخرها بالنسبة إلى غيرها من الأمم. وإن كان الصحابة أفضلهم أخرجت للناس أظهرت لهم وقيل المعنى كنتم أنفع الناس للناس وخيريتهم لما بينه بقوله تأمرون بالمعروف أي كانوا خير أمة ما قاموا على ذلك واتصفوا به فإذا تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإيمان بالله زال عنهم ذلك. ولو آمن أهل الكتاب اليهود إيمانا كإيمان المسلمين بالله ورسله وكتبه لكان خيرا لهم ولكنهم لم يفعلوا ذلك. ثم بين حال أهل الكتاب بقوله منهم المؤمنون وهم الذين آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثرهم الفاسقون أي خارجون عن طريق الحق المتمردون في باطلهم المكذبون لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لن يضروكم إلا أذى أي لن يضروكم بنوع من أنواع الضلال إلا بنوع من الأذى وهو الكذب والتهريب والبهت ولا يقدرون على الضرر الذي هو الضرر في الحقيقة بالحرب والنهب ونحوهما. وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار أن ينهزمون ولا يقدرون على مقاومتكم فضلا عن أن يضروكم ثم لا ينصرون بل شأنهم الخذلان ما داموا على حالهم. ضربت عليهم الذلة صارت الذلة محيطة بهم في كل حال أينما ثقفوا أي في أي مكان وجدوا إلا بحبل من الله بذمة الله أو بكتابه وحبل من الناس أي بذمة من الناس وهم مسلمون أو معونة ممن سواهم وباءوا أي رجعوا بغضب من الله أي لزمهم غضب من الله هم مستحقون له. ومعنى وضربت عليهم المسكنة أي فقر النفوس ومعنى ضرب هذه الأمور عليهم إحاطتها بهم من جميع الجوانب أي الغضب والذلة والمسكنة فإنهم تحت الفقر المدقع والمسكنة الشديد إلا النادر الشاذ منهم ذلك أي ضرب الذلة عليهم والمسكنة والبوء بالغضب منه لكونهم كفروا بآياته وقتلوا أنبياءهم وبسبب عصيانهم واعتدالهم. ليسوا سواء أي أهل الكتاب غير مستوين على الحال التي تقدمت في ذمهم بل فيهم أمة قائمة طائفة مستقيمة عادلة يتلون آيات الله أي آيات القرآن في صلاة الليل آناء الليل ساعته وهم يسجدون أي يصلون. عبر بالسجود عن مجموع الصلاة لما فيه من الخضوع والتذلل المقرب إلى الله. يؤمنون بالله واليوم الآخر هو يوم القيامة ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على العموم. وقيل المراد بالأمر بالمعروف هنا أمرهم باتباع النبي صلى الله عليه وسلم ونهيهم عن مخالفته ويسارعون في الخيرات يبادرون بها غير متثاقلين عن تأديتها لمعرفتهم بقدر ثوابها وأولئك أولئك من الصالحين أي مع الصالحين وهم الصحابة رضي الله عنهم، فيكونون إذا كانوا كذلك من الأمة التي هي خير أمة أخرجت للناس التي تقدم ذكرها آنفا. وما يفعل من خير أي خير كان فلن يكفروه أي لن يعلموا ثوابه بل هو موفر لهم. إن الذين كفروا قيلهم بنو قريظة والنضير لما ذكر الله تعالى مؤمني أهل الكتاب ذكر كفارهم في هذه الآية لن تغني عنهم لن تدفع أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا من الدفع مما يريد الله أن يوقعه بهم من الهزيمة والنكال، وخص الأولاد لأنهم أحب القرابة إلى الإنسان وأرجاهم لدفع ما ينوبه. مثل ما ينفقون بيان لعدم إغناء أموالهم التي كانوا يعولون عليها وينفقونها في محادة الله ورسوله ومحاربته للإسلام، كمثل ريح فيها صد الصر البرد الشديد. ومعنى الآية مثل نفقة الكافرين في حربهم لله ورسوله مثل نفقة الكافرين في حربهم لله ورسوله مثل نفقة الكافرين في حرب الله ورسوله في بطلانها وذهبها وعدم منفعتها، كمثل زرع أصابه ريح بارز فأحرقته وأهلكته فلم ينتفع أصحابه بشيء منه بعد أن كانوا على طمع من نفعه وفائدته، والأموال التي أنفقوها في ذلك الزرع ذهبت أيضا. وقيل هذا مثل لما يفعلونه من الخير بأموالهم مع ما هم عليه من الكفر، يأتون يوم القيامة فيجدون ثمرته قد محقت ولكن أنفسهم يظلمون، أضاعوا أموالهم في مغالبة الله الذي لا يغلب. كمثل هذا الزرع الذي زرعه القوم الظالمون فأصابه ريح فيها صد فأهلكتهم، فكذلك أنفقهم فأهلكهم شركهم. لا تتخذوا بطانة من دونكم بطانة الرجل خاصته الذين يستبطنون أمره ويضلعهم على أسراره وداخلة أمره من دونكم أي من دون المسلمين وهم الكفار، لا يألونكم خبالا أي لا يقصرون فيما فيه الفساد عليكم، والخبال الفساد في الأفعال والأبدان والعقول. ودوا ما عنتم يحبون لكم ما فيه المشقة عليكم والضرر، قد بدت البغضاء هي شدة البغض قد ظهرت في كلامهم لما قامرهم من شدة الحسد، أظهرت ألسنتهم ما في صدورهم فتركوا التقية وصرحوا بالتكذيب، وكان يظهر من فلتات ألسنتهم ما يكشف عن قبح طويتهم، وما تخفي صدورهم أكبر بل تلك الفلتات بالنسبة إلى ما في الصدور قليلة جدا. ها أنتم أولئك أي الموالون لهم الذين اتخذتم منهم بطالة تحبونهم أنتم ولا يحبونكم هم لما قد استحكم في صدورهم من الغيظ والحسد، وتؤمنون بالكتاب كله، والحال أنكم مؤمنون بكتب الله التي من جملتها كتابهم، فما بالكم تحبونهم وهم لا يؤمنون بكتابكم. وإذا لقوكم قالوا آمنا نفاقا وتقية، وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ تأسفا وتحسرا، حيث عجزوا عن الانتقام منكم حيث عجزوا عن الانتقام منكم، قل موتوا بغيظكم أي فإن الله متمم النعمة على المؤمن ومظهر دينه، فلتزدادوا غيظا حتى تموتوا به، إن الله عليم بذات الصدور. الخواطر القائمة بها إن تمسسكم حسنة من نصر أو قوة أو غير ذلك ولو كان قليلا تسؤهم، فمن كانت هذه حالته لم يكن أهلا لأن يتخذ بطانة. وإن تصبروا على عداوتهم أو على التكاليف الشاقة في حربهم وتتقوا أموالاتهم لا يضركم كيدهم تدبيرهم السوء لكم ولدينكم، إن الله بما يعملون محيط أي مطلع عليه قادر على إحباطه. وإذ غدوت من أهلك انتقال إلى ذكر الحرب مع قريش في بدر وأحد ليعتبر اليهود ويعلموا كيف مصيرهم لو حاربهم المسلمون، والمعنى تذكر وقت أن خرجت من المنزل الذي فيه أهلك ونزلت في شأن غزوة أحد تبوب المؤمنين مقاعد للقتال لتتخذ لهم مواطن يقفون فيها متمكنين استعدادا للقاء عدوهم. إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والطائفتان بنو سالمة من الخزرج وبنو حارثة من الأوس وكانت أجناحي العسكر يوم أحد، أرادوا الرجوع عن الغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم أما رأوا كثرة من رجع من المنافقين يوم أحد، فحفظ الله قلوب المؤمنين فلم يرجعوا والله وليهما أي ولذلك عصمهما من الفشل فلم يرجعوا عندما رجع المنافقون. ولقد نصركم الله ببدر جملة مستأنفة صيغة تصبيرهم تذكير ما يترتب على الصبر من النصر، وأنتم أذلة ضعفاء بسبب قلتهم لا بسبب جهدهم. إذ قلت يوم بدر المبين ألن يكفيكم للإنكار منه عليهم عدم اكتفائهم بذلك المدد من الملائكة، بلى إن تصبروا على شدة الحرب وتثبتوا في المعركة ويأتوكم من ثورهم هذا أي إن يجئكم العدو في ساعتهم هذه يمددكم ربكم بالملائكة في حال امتيانهم لا يتأخر عن ذلك مسومين أي معلمين أنفسهم بالعلامات وكان أهل الشجاعة والبأس يعلمون أنفسهم بعصابة حمراء أو علامة القرآن ليعرف مكانهم. قيل إن الملائكة يوم بدر اعتمت بعمائم بيض، وقيل حمر، وقيل خضر، وقيل صفر، وقيل كانوا على خير بلق. وما جعله الله إلا بشرى لكم، أي إلا لتبشروا بأنكم تنصرون ويتطمئن قلوبكم به، أي بالإمداد. وما النصر إلا من عند الله لا من عند غيره، فلا تنفع كثرة المقاتلة ووجود العدة إلا بعون الله وتأييده وتوفيقه. ولو شاء الله تعالى لقضى عليهم ونصر دينه بدون قتال منكم ولا سعي في تدبير حرب، ولكن ليختبر إيمانكم وصبركم ولكن يختبر إيمانكم وصبركم شرع لكم قتالهم، كما في الآية الأخرى: ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض ليقطع طرفا من الذين كفروا، أي نصركم الله بدر ليقطع طائفة من الكفار وهم الذين قتلوا يوم بدر وكانوا رؤساء الكفار وقادة المشركين كأبي جهل ومن معه، ومعنى أو يكبتهم يحزنهم ويضيق عليهم أمرهم ويكف غلواءهم فينقلبوا خائبين، أي غير ظافرين بمطلبهم. ليس لك من الأمر شيء، أخرج البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كسرت رباعيته يوم أحد وشج في وجهه حتى سال الدم، فقال: كيف يفلح قوم فعلوا هذا بنبيهم وهو يدعوهم إلى ربهم؟ فنزلت هذه الآية. ورد في الصحيحين أيضا عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد: اللهم لعن أبا سفيان، اللهم لعن الحارث بن هشام، اللهم لعن سهيل بن عمرو. فنزلت هذه الآية: وقد آل أمر هؤلاء الإسلام والحمد لله، أي إن الله مالك أمرهم يصنع بهم ما يشاء من الإهلاك أو الهزيمة أو التوبة إن أسلموا أو العذاب. فقوله: أو يتوب عليهم أو يعذب، فيه تلميح بأن قريشا سيكون مصيرها الإيمان. ولله ما في السماوات وما في الأرض لبيان سعة ملكه، يغفر لمن يشاء وأن يغفر له، ويعذب من يشاء وأن يعذبه، يفعل في ملكه ما يشاء ويحكم ما يريد، والله غفور رحيم. إشارة إلى أن رحمته سبقت غضبه، ودعوة لقريش إلى أن تراجع موقفها من دين الإسلام، وإشارة إلى أن منهم من سيدخلون في الإسلام أضعافا مضاعفة. اعتراض بين أثناء قصة أحد ليتركوا أكل الربا ويبذلوا أمواله في سبيل الله ويستعدون لأجل الإسلام، ومعلوم تحريم الربا على كل حال، ولكنه جاء به باعتبار ما كانوا عليه، فإنهم كانوا يربون إلى أجل فإذا حل الأجل زادوا في أجل الدين، فيفعلون ذلك مرة بعد مرة حتى يأخذ المرابي أضعاف دينه الذي كان له في الابتداء. واتقوا النار التي أعدت الكافرين، فيه الإرشاد إلى تجنب ما يفعله الكفار في معاملاتهم، أي إن الربا شأن الكفار، فاتقوا الربا الذي ينزع منكم الإيمان فتستوجبون النار كالكفار، واطيعوا الله والرسول في كل أمر ونهي لعلكم ترحمون، لتكونوا بطاعتكم لله ورسوله متعرضين لرحمة الله، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. هذا أمر للمؤمن بالمبادرة إلى الخيرات وترك التسويف، عرضها السماوات والأرض، فهما أوسع مخلوقات الله سبحانه فيما يعلمه عباده، فكيف تفعلون ما يحرمكم من الجنة على ما هي عليه من السعة وقد أعدت للمتقين، وتأكلون الربا فيدخلكم النار التي أعدت للكافرين الذين ينفقون في السراء، أي اليسر والرخاء، والضراء، أي العسر والشدة، والكاظمين الغيظ الذين يكتمون غضبهم ويبقونه في قلوبهم، فلا يظلمون بسبب غيظهم أحدا، يقال كظم غيظه أي سكت عليه ولم يظلم، والعافين عن الناس أي التاركين عقوبة من أذنب إليهم واستحق المؤاخذة، وذلك إذا كانوا قادرين على المؤاخذة، والله يحب المحسنين بالعفو وغيره من أمورهم. والذين إذا فعلوا فاحشة أي فعلة فاحشة وهي كل معصية وقد كثر اختصاصها بالزنا، لأنه من أشنع الفواحش، أو ظلموا أنفسهم باقتراف الذنوب وقيل الفاحشة الكبيرة وظلم النفس الصغيرة، ذكروا الله بأسهتهم وقلوبهم فاستغفروا لذنوبهم وطلبوا المغفرة لها من الله، ومن يغفر الذنوب إلا الله مغفرة كاملة لا يتبعها عتب ولا عقوبة، فلا يتعظم الله تعالى ذنب أن يغفره، فلا يتعاظم الله تعالى، يعني لا يوجد ذنب عظيم على الله، فلا يتعاظم الله تعالى ذنب أن يغفره، يعني ما يوجد ذنب كبير على الله حتى لا يستطيع أن يغفره. نعم. قال: فلا يتعاظم الله تعالى ذنب أن يغفره. على المفعولين: فلا يتعاظم الله تعالى ذنب، فلا يتعاظم الله تعالى ذنبا يغفره. ولم يصروا على ما فعلوا إصرار العزم على معاوضة الذنب وعدم الإقلاع عنه بالتوبة. جزاؤهم مغفرة من ربهم وجزاء من عمل الصالحات المذكورة أن يمحى عنه ذنبه ويدخل الجنة. عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل يذنب ذنبا ثم يقوم عند ذكر ذنبه فيتطهر ثم يصلي ركعتين ثم يستغفر الله من ذنبه ذلك إلا غفر الله له. ثم قرأ هذه الآية قد خلت من قبلكم سنن وقائع سنها الله في الأمم المكذبة فسيروا في الأرض سيحوا فيها بقصد الاعتبار أي إن شككتم فسيروا فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين ولمشاهدة آثار الأمم البائدة وقع في النفوس ليس لمجرد التذكر واستماع القول أثر يوازيه. ولذا أمرنا الله بالسير والنظر هذا الأمر بالسير في الأرض والنظر في عاقبة في هذا الأمر بالسير في الأرض والنظر في عاقبة الظالمين البائدين وديارهم الخاوية منهم بيان للناس أي للمكذبين وغيرهم وهدى وموعظة فالبيان لجميع الناس ومؤمنهم وكافرهم والهدى والموعظة للمتقين وحدهم. ولا تهنوا ولا تحزنوا الوهن الضعف والعجز وترك الاستبداد وعدم الأخذ بأسباب القوة عزاهم الله تعالى وسلاهم عما ناله يوم أحد من القتل والجراح وحثهم على قتال عدوهم ونهاهم عن العجز والفشل ثم بين لهم أنهم الأعلون على عدوهم بالنصر والظفر بعد هذه الواقعة إن كنتم مؤمنين فاتهنوا ولا تحزنوا أو إن كنتم مؤمنين فأنتم الأعلون إن يمسسكم قرح القرح أي الجرح والمعنى إنا نلوم منكم يوم أحد فقد نلتم منهم يوم بدر وتلك الأيام وإن النصر والغلبة في الوقائع الكائنة بين الهم في حروبها جرت عادة الله أن يجعلها بينهم متداولة تارة تغلب هذه الطائفة وتارة تغلب الأخرى كما وقع لكم أيها المسلمون في يوم بدر وأحد وليعلم الله الذين آمنوا بصبرهم علما يقع عليه الجزاء كما علمه علما أزليا ويتخذ منكم شهداء أي يكرمهم بالشهادة والشهداء سموا بذلك لأنهم قتلوا في الدعوة إلى الله فيشهدون عنده على من قتلهم أنه قتلهم ظلما وعدوانا وقيل لكونهم مشهودا لهم بالجنة ويمحص الله الذين آمنوا والتمحيص والتطهير أي يخلص المؤمنين من ذنوبهم فتبقى صحائفهم نقية ليس فيها إلا الحسنات ويمحق الكافرين أي يستأصلهم بالهلاك. ففي هذه الآية بيان الحكمة بظهور الكفار يوم أحد منها تميز أهل الإيمان بالصبر وإدراك بعض المؤمنين الشهادة وطغيان الكفار ليؤدي ذلك بهم إلى المحق والهلاك. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم أي بل أتظنون أنكم تدخلون الجنة قبل أن يتميز منكم أهل الجهاد وأهل الصبر من غيرهم ففي وقعة أحد تميز ولقد كنتم تمنون الموت كانوا يتمنون يوما يكون فيه قتال فلما كان يوم أحد انهزموا مع أنهم هم الذين ألحوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخروج ولم يصل منهم إلا نفر يسير مثل أنس بن النضر عم أنس بن مالك من قبل أن تلقوه أي القتال وتمني الموت من المسلمين يرجع إلى تمني الشهادة فقد رأيتموه أي الموت وأنتم تنظرون معاينين له حين قتل من قتل منكم وما محمد إلا رسول. لما أصيب النبي صلى الله عليه وسلم في يوم أحد صاح الشيطان قائلا قد قتل محمد ففشل بعض المسلمين حتى قال قائل قد أصيب محمد فأعطوا بأيديكم فإنما هم إخوانكم وقال آخر لو كان رسولا ما قتل قد خلت من قبله الرسل يموت كما مات الرسل غيره وقد يقتل كما قتل بعضهم وهذا قبل ما عصمه الله من الناس. أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم أكيف ترتدون وتتركون دينه إذا مات أو قتل مع علمكم أن الرسل تخلوا ويتمسك أتباعهم بدينهم وينفقدوا بموت أو قتل ومن ينقلب على عقبيه بإدباره عن القتال أو بارتداره عن الإسلام فلن يضر الله شيئا وإنما يضر نفسه وسيجزي الله الشاكرين أي الذين صبروا وقاتلوا واستشهدوا لأنهم بذلك شكروا نعمة الله عليهم بالإسلام. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله أي بقضاء الله وقدره كتابا مؤجلا معناه كتب الله الموت كتابة على كل نفس في أجل لا يتقدم على أجله ولا يتأخر ومن يرد أي بعمله ثواب الدنيا كالغنيمة ونحوها نؤته منها أي من ثوابها ومن يرد بعمله ثواب الآخرة وهو الجنة نؤته من ثوابها ونضاعف له الحسنات أضعافا كثيرة وسنجزي الشاكرين بامتثال ما أمرنا به كالقتال والصبر. عن علي أنه قال الشاكرين الثابتين على دينهم أبا بكر وأصحابه. فكان علي يقول كان أبو بكر أمير الشاكرين أي لثباتهم على الدين بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وقتالهم أصحاب الردة. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير أي كثير من الأنبياء قاتلوا أعداء الله وقاتل معهم العلماء والعباد الربانيون والربيون هم الربانيون نسبوا إلى التألو والعبادة ومعرفة الربوبية. فما وهنوا أي فما وهن أولياء الله لقتل نبيهم أو لقتل من قتل منهم وما ضعفوا أي عن عدوهم وما استكانوا لما أصابهم بالجهاد والاستكانة الذلة والخضوع. وما كان قولهم أي قول أولئك الذين كانوا مع الأنبياء عندما لقوا عدوهم ذنوبنا قيل هي الصغائر وإسرافنا في أمرنا قيل هي الكبائر والإسراف ما فيه مجاوزة للحد. قالوا ذلك مع كونهم ربانين هضما لأنفسهم وثبت أقدامنا في مواطن القتال. فآتاهم الله بسبب ذلك ثواب الدنيا من نصر والغنيمة والعزة ونحوها وحسن ثواب الآخرة وهو نعيم الجنة. والله يحب المحسنين في شؤون الحرب وغيرها فيحسن جزاءهم في الدنيا والآخرة. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا. هذا كأنه رد على الذين دعوا في معركة أحد بعد هزيمة للإسلام وأملوا أن يحسن المشركون معاملتهم يردوكم على أعقابكم أن يخرجوكم من دين الإسلام إلى الكفر فتنقلبوا خاسرين أي ترجعوا مغبونين. بل الله مولاكم أي فلا ترجعوا إلى المشركين ولا تولوهم وكونوا حزب الله حربا على أعدائه فالله هو مولاكم من دونهم وهم لا ينصرونكم بل الله ناصركم لا غيره. سنلقي سنملأ قلوب الكافرين خوفا وفزعا بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا أي لأنهم اتخذوا آلهة أشركوهم مع الله في العبادة ولم يأذن الله بجعل أحد منهم شريكا له ولم ينزل في ذلك حجة وبيانا وبرهانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. فكيف تتولونهم فإنكم إن توليتموهم كنتم معهم ولقد صدقكم الله وعده نزلت لما قال بعض المسلمين من أين أصابنا هذا وقد وعدنا الله النصر. وذلك أنه كان الظفر في وقعة أحد للمسلمين في الابتداء حتى قتلوا صاحب لواء المشركين وتسعة نفر بعده. فلما اشتغلوا بالغنيمة وترك الرماة مركزهم طلب للغنيمة كان ذلك سبب الهزيمة تحسونهم أي تقتلونهم وتستأصلونهم حتى إذا فشلتم وتنازعتم والتنازع ما وقع من الرماة حين قال بعضهم نلحق الغنائم وقال بعضهم نثبت في مكاننا من بعد ما أراكم ما تحبون ما وقع لكم من نصر في ابتداء في يوم أحد منكم من يريد الدنيا أي الغنيمة ومنكم من يريد الآخرة أي الأجر بالبقاء في مراكزهم قتالا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صرفكم عنهم ليبتليكم أي ردكم الله عنهم بالانهزام بعد أن استوليتم عليهم ليمتحنكم ولقد عفى عنكم لما علم من ندمكم فلم يستأصلكم بعد المعصية. والمعصية هي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أقام الرماة في موضع ليحموا ظهور المسلمين وقال لهم إن رأيتمونا نقتل فلا تنصرونا وإن رأيتمونا نغنم فلا تشركونا. ولكنهم تركوا أماكنهم لما رأوا هزيمة المشركين. أحسنت بارك الله فيك. قراءة مع الشيخ عبد السلام. يعني قصة أحد جاءت مفصلة في هذه السورة كما أن قصة بدر جاءت مفصلة في سورة الأنفال، وهذا دليل على أن الله سبحانه وتعالى يبتلي المؤمنين بأنواع من الابتلاء بالنصر تارة وبالهزيمة تارة ولكن العاقبة للمتقين. نعم. قال رحمه الله تعالى إذ تصعدون تنبون قبالة وجوهكم تمنعون تمعنون في الهرب والسير بعيدا ولا تلون إلى يلتفت بعضكم إلى بعض هربا على أحد ممن معكم وقيل على رسول الله صلى الله عليه وسلم والرسول يدعوكم في أخراكم في الطائفة المتأخرة منكم. وكان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أي عباد الله ارجعوا فأثابكم أي فجازاكم الله غما حين صرفكم عنهم بسبب غم أذقتموه رسول الله بعصيانكم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم من الغنيمة ولا ما أصابكم من الهزيمة. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة الأمنة الأمن يكون مع وجود أسباب الخوف. نعاسا عن الزبير بن عوام قال رفعت رأسي يوم أحد فجعلت أنظر وما منهم من أحد إلا وهو يميل تحت جحفته من النعاس وأخرج البخاري وغيره عن أبي طلحة قال غشينا يوم أحد فجعل سيفي يسقط وآخذه ويسقط وآخذه يغشى طائفة منكم هم المؤمنون الذين خرجوا للقتال طلبا للأجل أصابهم النعاس قليلا فكان ثباتا لهم والطائفة الأخرى هم معتب بن قشير وأصحابه من المنافقين وكانوا خرجوا طمعا في الغنيمة فجعلوا يتأسفون بل أخذهم القلق على الحضور ويقولون الأقاويل ومعنى أهمتهم أنفسهم أي صارت همهم لا هم لهم غيرها يظنون بالله غير الحق ظنوهم أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم باطل وأنه لا يصر ولا يتم ما دعا إليه من دين الحق يقولون لرسول الله صلى الله عليه وسلم هل لنا من الأمر من شيء أي من النصر والاستظهار على العدو لنال الغنيمة وقيل المراد بالأمر الخروج ذلك اليوم للحرب يقولون خرجنا إليها ولم يكن رأينا الخروج وورد أن المنافقين قالوا لعبد الله بن أبي قتل اليوم بني الخزرج فقال وهل كنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله وليس لكم ولا لعدوكم منه شيء فالنصر بيده والظفر منه وقوله يخفون في أنفسهم النفاق ولا يبدون لك ذلك بل يسألونك سؤال المسترشدين يقولون كأنه قيل ما هو الأمر الذي يخفون في أنفسهم فقيل يقولون فيما بينهم أو في أنفسهم لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا أي ما قتل منا في هذه المعركة لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم أي لم يكن بد من خروج من كتب عليه القتل إلى هذه المصارع التي صرعوا فيها فإن قضاء الله لا يرد وليبتلي الله ما في صدوركم ليمتحن ما في صدوركم من الإخلاص وليمحص ما في قلوبكم من وساوس الشيطان إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان انهزموا يوم أحد إنما استزلهم الشيطان أوقعهم في الخطيئة وهي الانهزام بسبب بعض ما كسبوا من الذنوب ولقد عفى الله عنهم لتوبتهم واعتذارهم يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم في الكفر أو في النسب أو في المحبة أي قالوا لأجلهم إذا ضربوا في الأرض إذا ساروا لتجارة أو نحوها أو كانوا غزلا خارجين القتال فماتوا في السفر أو قتلوا في الحرب يبين الله تعالى موقف الكافرين والمنافقين إذا مات لأحدهم أخ أو عزيز في سفر أو تجارة أو حرب لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا قالوا ذلك لعدم إيمانهم بقضاء الله وقدره ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم المراد أنه صار ظنهم أنهم لو لم يخرجوا ما قتلوا وما ماتوا فيكون ذلك زيادة حسرة عليهم والله يحيي ويميت متى شاء وأين شاء في الغزو والسفر وغيرهما فلا تكونوا أيها المؤمنون مثلهم ولا تتحسروا على من استشهد منكم وكونوا مع الصابرين المؤمنين بأقدار الله ولئن قتلتم في الجهاد أو متم في سفر أو غيره لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون إن مزية القتل والموت في سبيل الله وزيادة تأثيرهما في استجلاب المغفرة والرحمة خير مما يجمع الناس من الدنيا ومنافعها ولئن متم أو قتلتم أي على أي وجه لإلى الله تحشرون لعل المراد أنه ليس موت إخوانكم الذين يموتون فراقا لا لقاء بعده بل ستحشرون إلى الله ويجمعكم عنده فبما رحمة من الله أي من رحمة الله عليك وعليهم لنت لهم كنت رفيقا بهم والمعنى أن لي له لهم ما كان إلا بسبب الرحمة العظيمة من الله تعالى إعانة منه تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم لتأليف قلوب أصحابه واستقامة أمر الدين فظا الفظ الغليظ الجافي الكريم الخلق غليظ القلب وغلظ القلب قساوته وقلة إشفاقه وعدم انفعاله للخير لن فضوا من حولك انصرفوا عنك وتفرقوا فاعف عنه فيما يتعلق بك من الحقوق واستغفر لهم الله فيما هو من حقه سبحانه وشاورهم في الأمر الذي يرد عليك مما يشاور في مثله أو في أمر الحرب وفي ذلك تطيب خواطرهم واستجلاب مودتهم ولتعريف الأمة مشروعية ذلك بعدك والمراد المشاورة في غير الأمور التي يرد الشرع بها إن كانت جلية لا خفاء فيها فواجب على الولاة مشاورة العلماء فيما لا يعلمون وفيما أشكل عليهم من أمور الدين، ومشاورة وجوه الجيش فيما يتعلق بالحرب، ووجوه الناس فيما يتعلق بالمصالح، ووجوه الكتاب والعمال والوزراء فيما يتعلق بمصالح البلاد وعمارتها. وحكى القرطبي أنه لا خلاف في وجوب عزل من لا يستشير أهل العلم والدين، فإذا عزمت فتوكل على الله في فعل ذلك. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، أي فتولوا وتوكلوا عليه وثقوا به، وإن يخذلكم يترك إعانتكم على عدوكم. وما كان لنبينا يغل ما صح لنبينا ليخون شيئا من المغنم فيأخذه لنفسه من غير اطلاع أصحابه. قيل نزلت في قطيفة حمراء افتقدت في من الغنائم يوم بدر، فقال أحدهم لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها. وفيه تنزيه الأنبياء عن الغلول، والغلول أن يأخذ الإنسان لنفسه مما المسلمين شيئا، سواء كان غنيمة أو صدقة أو هدية، مما لا حق له فيه، والغلول حرام لهذه الآية. كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ الوبرة من ظهر البعير في المغنم ثم يقول ما لي فيه إلا مثل أحدكم، وإياكم والغلول، فإن الغلول خزي على صاحبه يوم القيامة، أدوا الخياط والمخيط وما فوق ذلك. ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. هذه الجملة تتضمن تحريم الغلول والتنفير منه بأنه ذنب يختص فاعله بعقوبة على رؤوس الأشهاد يطلع عليها أهل المحشر، وهي مجيئه يوم القيامة ما خان فيه حاملا له قبل أن يحاسب عليه ويعاقب عليه. ثم توفى كل نفس ما كسبت، أي تعطى جزاء ما كسبت وفيه من خير وشر. أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله، أي ليس من اتبع رضوان الله في أوامره ونواهيه، أي كأنبياء الله البرة منزهين عن أن يمدوا أيديهم إلى ما يحرمه الله كغيرهم ممن غلى وعصى فباء رجع بسخط عظيم من الله بسبب مخالفته لما أمر به ونهي عنه، ويدخل تحت ذلك الغلول. هم درجات عند الله، فدرجات من اتبع رضوان الله ليست كدرجات من باء بسخط من الله، فإن الأولين في أعلى الدرجات والآخرين في أسفلها. لقد من الله على المؤمنين يرم عليه من أنفسهم ولو كان من غير جنس بني آدم لم يحصل كمال الأنس به لاختلاف الجنسية. يتلو عليهم آياته، هذه منة ثانية، يتلو عليهم القرآن بعد أن كانوا أهل جاهلية لا يعرفون شيئا من الشرائع، ويزكي من يطهرهم من نجاسة الكفر، ويعلمهم الكتاب القرآن والحكمة السنة، وإن كانوا من قبل، أي من قبل محمد صلى الله عليه وسلم، لفي ضلال مبين واضح لا ريب فيه. أولما أصابتكم مصيبة غلبت والقتل الذي أصيبوا به يوم أحد قد أصبتم مثليها يوم بدر، كان الذين قتلوا من المسلمين يوم أحد 70 وقد كانوا قتلوا يوم بدر 70 وأسروا 70، أن هذا أي من أين أصابنا هذا الانهزام والقتل ونحن نقاتل في سبيل الله ومعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد وعدنا الله بالنصر عليكم. وقوله قل هو من عند أنفسكم بسبب مخالفة الرماة أمره صلى الله عليه وسلم لزوم المكان الذي عينه لهم وعدم مفارقتهم له. على كل حال يوم التقى الجمعان ما أصبكم يوم أحد من القتل والجراح والهزيمة فبإذن الله بقضائه وقدره، وقيل بتخليته بينكم وبينهم، وليعلم الذين نافقوا، والمراد بالعلم هنا التمييز والإظهار، والمراد بالمنافقين هنا عبد الله بن أبي بن سلول وأصحابه عن ابن شهاب وغيره. قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أحد في 1000 رجل من أصحابه، فلما كانوا بالشوط بين أحد والمدينة خذل عنهم عبد الله بن أبي بثلث الناس، وقال أطاعهم وعصاني، والله ما ندري على ما نقتل أنفسنا هاهنا. فرجع بمن اتبعه من أهل النفاق وأهل الرين، تعالوا قاتلوا في سبيل الله إن كنتم ممن يؤمن بالله واليوم الآخر، ويدفعوا عن أنفسكم وأولادكم وديارِكم إن كنتم لا تؤمنون بالله واليوم الآخر. وقيل المراد دافعوا من ورائنا ولا تقاتلوا، وقيل كثروا سوادنا، فأبوا جميع ذلك، قالوا لو نعلم أنه سيكون قتالا لاتبعناكم وقاتلنا معكم، ولكنه لا قتال هنالك. وقيل المعنى لو كنا نقدر على القتال ونحسنه لاتبعناكم، هم للكفر يومئذ أيوم خذلوا عنكم وقالوا هذه المقالة أقرأ منهم للإيمان عند من كان يظن أنهم مسلمون يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم إنهم أظهروا الإيمان وأبطلوا الكفر. الذين قالوا لإخوانهم هم الذين قالوا لإخوانهم قالوا عن قارب من المؤمنين الذين قتلوا في وقعة أحد والحال أن هؤلاء القائلين قد قعدوا عن القتال لو أطاعونا بترك الخروج من المدينة ما قتلوا قل فادروا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين أي لا ينفع الحذر من القدر فإن المقتول يقتل بأجله ولا مفر لأحد من الموت ولا تحسبن الذين قتلوا من المؤمنين يوم أحد ومثلهم من قتل ويقتل في سائر المواطن في سبيل الله أي لرفع كلمة الله ونصر دينه أمواتا لا تظنوا أن الشهداء ماتوا بل هم أحياء حياة محققة ورد أن أرواحهم في أجواف طيور خضر وأنهم في الجنة يرزقون ويأكلون ولا يمنع ذلك من أنهم بالنسبة إلينا موتى فحياتهم حياة برزخية هي من قبيل الغيب عند ربهم أي بقربه في دار كرامته يرزقون أي يرزقهم الله الطعام والشراب فرزقهم مستمر عند الله وإن قطع رزقهم من الدنيا بقتلهم فرحين بما آتاهم الله ما ساقه إليه من الكرامة بالشهادة وما صاروا فيه من الحياة وما يصل إليه من رزق الله سبحانه ويستبشرون بالذين لم يحقوا بهم من إخوانهم من المؤمنين الذين لم يقتلوا إذ ذاك ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون لمن يقتل بعدهم في سبيل الله أو يموت على الإيمان من أنه لا خوف عليهم ولا حزن يستبشرون لإخوانهم أهل الإيمان وأهل الجهاد بما رأوه لهم عند الله من الجنة والرضوان وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين علموا أنه لا يضيع أجر المؤمنين عمل صالحا الذين استجابوا لله والرسول عندما دعاهم لملاحقة أبي سفيان وجيش قريش بعد رجوعهم من أحد من بعد ما أصابهم القرح والجراح وشدة الحرب للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم عن عائشة أنها قالت عروة بن الزبير يا ابن أختي كان أبوك منهم الزبير وأبو بكر أنا أبواك منهم صلى الله عليه وسلم يا ابن أختي كان أبواك منهم الزبير وأبو بكر الذين قال لهم الناس المراد بالناس أعرابي أرسله أبو سفيان إن الناس قد جمعوا لكم أبو سفيان وأصحابه فزادهم ذلك القول إيمانا ولم يؤثر فيه خوفا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل ويكفينا الله شرهم وهو الذي نتوكل عليه ونسند أمورنا إليه فانقلبوا فخرجوا خلف جيش قريش بنعمة من الله وهي السلامة من عدوهم وعافية وفضل أجر تفضل الله به عليهم وقيل ربح في التجارة واتبعوا رضوان الله فيما يفعلون وما يتركون من ذلك خروجهم لهذه الغزوة إنما ذلكم المثبط لكم أيها المؤمنون الشيطان يخوف أولياءه والمعنى أن الشيطان يخوف المؤمنين من أوليائه وهم الكافرون والمراد الشيطان نفسه باعتبار ما يصدر عنه من الوسوسة وقيل المراد الأعرابي الذي نقل إليه معيد أبي سفيان فلا تخافوا ما لا تخافوا الكفار فهم أولياء الشيطان نهاهم عن أن يخافوهم فيجبنوا عن اللقاء ويفشلوا عن الخروج وخافوني أي فافعلوا ما أمركم به واتركوا ما أنهاكم عنه لأني الحقيق بالخوف مني والمراقبة لأمري ونهي لكون الخير والشر بيدي ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر قيلهم قوم ارتدوا فاغتم النبي صلى الله عليه وسلم لذلك فسلاه الله سبحانه ونهاه عن الحزن وقيل كان النبي يفرط في حزنه على كفر قومه فنهاه الله عن الإفراط فيه كما قال تعالى فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إنهم لن يضروا الله شيئا والمعنى أن كفرهم لا ينقص من ملك الله سبحانه وتعالى شيئا وقيل المراد لن يضروا دينه الذي شرعه لعباده يريد الله أن لا يجعلهم حظا نصيبا في الجنة أو نصيبا من الثواب لهم عذاب عظيم بسبب مسارعتهم الكفر فكان ضر كفرهم عائدا عليهم جارما لهم عدم الحظ في الآخرة إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان استبدلوا الكفر بالإيمان ولا يحسبن الذين كفروا أنما نولي لهم بطول العمر ورغد العيش وما صاموا من الظفر يوم أحد خير لأنفسهم فليس الأمر كذلك بل إنما نولي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين أخبر بأنه يطيل أعمار الكفار ويجعل عيشهم رغدا ليزدادوا إثما ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم علي معشر المنافقين، بل يعقد من الأسباب كالأمر بالجهاد والهجرة حتى يميز الخبيث وهو المنافق والعاصي من الطيب وهو المؤمن الزكي. وقيل الخطاب للمؤمنين أي ما كان الله ليذركم يا معشر المؤمنين على ما أنتم عليه من الاختلاط بالمنافقين حتى يميز بينكم، وما كان الله ليطيعكم على الغيب حتى تميزوا بين الطيب والخبيث، فإنه المستتر بعلم الغيب لا يظهر على غيبه أحدا، ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء ويختاره فيطلعه على شيء من غيبه فيميز بينكم، كما وقع من نبينا صلى الله عليه وسلم تعيين كثير من المنافقين. أما غير النبي صلى الله عليه وسلم فقد يميز المنافقين بكثرة معاصيهم وسوء أحوالهم والقرائن التي تظهر منهم، كما قال تعالى ولتعرفنهم في لحن القول. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله وخيرا لهم، لا يحسبن الباخلون عن الإنفاق في سبيل الله البخل خيرا لهم، سيطوقون ما بخلوا به يكون ما بخلوا به من المال طوقا من نار في أعناقهم. والبخل أن يمنع الإنسان الحق الواجب ويترك الإنفاق حيث ينبغي الإنفاق. ولله ميراث السماوات والأرض له ما فيهما مما يتوارث أهلها، فما بالهم يبخلون بذلك ولا ينفقونه حيث أمرهم، وإنما كان عندهم عالية مستردة. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثقل له شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة فيأخذ بلهزمتيه يعني بشدقيه فيقول أنا مالك أنا كنزك، ثم تلا هذه الآية لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير. قال قوم من اليهود هذه المقالة غرورا بما هم فيه من الغنى وجهلا منهم بقدر الله تعالى. وقيل أرادوا أنه تعالى صح ما طلبه منا من القضي على لسان محمد صلى الله عليه وسلم فهو فقير ليشكك في دين الإسلام. وقال ابن عباس أتت اليهود محمد صلى الله عليه وسلم حين أنزل الله عليه من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، فقالوا يا محمد أفقير ربك يسأل عباده القرض، فأنزل الله الآية سنكتب ما قالوا أي سنكتبه في صحف الملائكة وسنحفظه وسنجازيهم عليه وقتلهم الأنبياء أي ونكتب قتلهم الأنبياء، جعل ذلك القول قرينا لقتل الأنبياء تنبيها على العظم والشناعة، ونقول أين ننتقم منهم بهذا القول الذي نقوله لهم في النار والحريق اسم للنار الملتهبة. وسبب نزول الآية أن يهوديا اسمه فنحاص قال لأبي بكر ما لنا إلى الله من حاجة وإنه إلينا لفقير ما نتضرع إليه كما يتضرع إلينا، وإنا عنه لا غنيا ولو كان غنيا ما استقرض منا كما يزعم صاحبكم فنزلت. اليهود إلى اليوم يعتقدون عياذا بالله في الرب تبارك وتعالى النقص، مع أنهم يقولون لا إله إلا الله، لكنهم يعتقدون أن الله موصوف بالنقص والعجز، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. نعم. ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد يعذبهم عذاب الحريق بما صاروا من الذنب وجزاهم على فعلهم، فلم يكن ذلك ظلما. الذين قالوا إن الله عهد إلينا كان ذاب بني إسرائيل أنهم كانوا يقربون القربان فيقوم نبيهم فيدعو فتنزل نار من السماء فتحرقه، ولم يتعبد الله بذلك كل أنبيائه ولا جعله دليلا على صدق دعوى النبوة، وهم قد ادعوا أن لديهم من الله عهدا بذلك يفرقون به بين المتنبي الكاذب والنبي الصادق، ولهذا رد الله عليهم فقال قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم من القربان فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين، كيحيى بن زكريا وإشعياء وسائر من قتلوا من الأنبياء. والقربان ما يتقرب به إلى الله، فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر أي بمثل ما جئت به من البينات فكذبوه، والزبر جمع زبور وهو الكتاب، فاصبر على قولهم وجاهدهم كل نفس ذائقة. هذه الآية تتضمن الوعد والوعيد للمصدق والمكذب، والله تعالى قد جعل الموت مصيرا لكل حي سواه سواء كان بشرا أو ملكا أو جنيا أو حيوانا، لا مخلص لأحد من أن يذوق كأسا حما. وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، أي إن تكميلها إنما يكون في ذلك اليوم، وما يقع من الأجور في الدنيا أو في البرزخ فإنما هو بعض الأجور، فمن زحزح وزلزحة التنحية والإبعاد فقد فاز، أي ظفر بما يريد ونجا مما يخاف، فإن كل فوز وإن كان بجميع المطالب دون الجنة ليس بشيء، وكل نجاة من ضرر فليس بنجاة إن لم ينجو صاحبها من النار، والمتاع ما يتمتع به الإنسان وينتفع به ثم يزول، ولا يبقى الغرور الاغترار بالأماني. الغرور هو الاغترار، وأما الغرور بفتح الغين الشيطان. نعم. لتبلون في أموالكم وأنفسكم، هذا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وأمته، تسلية لهم عما سيلقونه من الكفرة والفسقة، ليوطنوا أنفسهم على الثبات والصبر على المكاره، لتمتحنن ولتختبرن في أموالكم بالمصائب والإنفاقات الواجبة وسائر التكاليف الشرعية المتعلقة بالأموال، والابتلاء في الأنفس بالموت والأمراض وفقد الأحباب والقتل في سبيل الله. الذين أوتوا الكتاب من قبلكم اليهود والنصارى، ومن الذين أشركوا سائر الطوائف الكفرية من غير أهل الكتاب، أذى كثيرا من الطعن في دينكم وأعراضكم، فإن ذلك الصبر والتقوى من عزم الأمور، إما يجب عليكم أن تعزموه من الأمور، يقال عزمت الأمر إذا شددته وأصلحته، لتبيننه إن الله أخذ على اليهود والنصارى الميثاق، يبين للناس ما في كتبهم وأمنوا نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، فنبذوا وراء ظهورهم مبالغة في النبذ والطرح، واشتروا به ثمنا قليلا حقيرا يسيرا من حطام الدنيا وأعراضها. لا تحسبن الذين يفرحون من فرح بما فعل وأحب أن يحمده الناس بما لم يفعل، فلا تحسبنه بمن جاءت من العذاب، وقد أخرج البخاري ومسلم غيرهما أن مروان بن الحكم قال لبوابه اذهب يا رافع إلى ابن عباس فقل لئن كان كل امرئ منا فرح بما أوتي وأحب أن يحمد بما لم يفعل معذبا لنعذبن أجمعون. فقال ابن عباس ما لكم ولهذه الآية، إنما أنزلت في أهل الكتاب، سألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء فكتموه إياه وأخبروه بغيره، فخرجوا وقد أروه أنهم قد أخبروه بما سألهم عنه، واستحمدوا بذلك إليه وفرحوا بما أتوا من كتمان ما سألهم عنه. واختلاف الليل والنهار في تعاقب ما بجري كل منهما بعد الآخر وتفاوتهما طولا وقصرا وحظا وبذلا وغير ذلك، لآيات دلالات واضحة وبراهين بينة تدل على الخالق سبحانه، لأولي الألباب أهل العقول الصحيحة الخالصة عن شوائب النقص، فإن مجرد التفكر فيما قصه الله في هذه الآية يكفي العاقل ويوصله إلى الإيمان الذي لا تزلزله الشبه ولا تدفعه التشكيكات. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، معنى أنه يذكرون الله على كل حال، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيان، وقيل الذكر هنا عبارة عن الصلاة، لا يضيعونها في حال من الأحوال فيصلونها قياما مع عدم العذر وقعودا أو على جنوبهم مع العذر، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض في بديع صنعهما وإتقانهما مع عظم أجرامهما، ربنا ما خلقت هذا باطلا ما خلقت هذا عبثا ولهوا، بل خلقته دليلا على حكمتك وقدرتك، ولتجعل الأرض ميدانا لاختبار عبادك، ليظهر من يطيعك ممن يعصيك سبحانك، أي تنزيها لك عما لا يليق بك، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيت وإذلته وأهنته، سمعنا مناديا ينادي للإيمان، والنبي صلى الله عليه وسلم قيل هو القرآن، فآمنا امتثلنا ما يأمر به، هذا المنادي من الإيمان، وتكرير النداء في قوله ربنا لإظهار التضرع والخضوع، الأبرار البار المتسع في طاعة الله قيل هم الأنبياء، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك والمعود به على أنفسه ورسله، والثواب الذي وعد الله به على طاعته، ولا تخزنا يوم القيامة، لا تفضحنا فيكون ذلك ذلا وإهانة لنا الميعاد الوعد. فاستجاب لهم أي قبل دعوته بما يأتي من الوعد، أني لا أضيع عمل عامل منكم بترك الإثابة من ذكر أنثى، نص على النساء تطيبا لأنفسهن، وإلا فإنهن يدخلن في عموم الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وفي الآية حث للنساء على المشاركة في الدعوة وما قد يتبعها من الهجرة والجهاد، بعضكم من بعض، أي رجالكم مثل نسائكم في الطاعة ونساؤكم مثل رجالكم فيها، باعتبار تشعبهما من أصل واحد، فكلا الجنسين من أصل آدم وحواء، وكلا الجنسين مكلف، فالذين هاجروا من الرجال والنساء من الطالب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجوا من ديارهم في طاعة الله عز وجل وهوذوا في سبيل البراج ما نالهم من الأذية من المشركين بسبب إيمانهم بالله حتى يردوهم عن دينهم فلم يزدهم ذلك إلا متمسكا بدينهم. ويدخل في الآية كل من ناله أذى بسبب تمسكه بحبل الله. وقاتلوا أعداء الله وقتلوا في سبيل الله والمراد قتل بعضهم لو كفرا عنهم سيئاتهم. فإن الهجرة في سبيل الله تجب ما قبلها من الذنوب والجهاد في سبيل الله والشهادة في سبيله تمحى بها جميع الذنوب كما ورد في السنة إلا الدين. والله عنده حسن الثواب أي حسن الجزاء وهو ما يرجع على العامل من جزاء عمله. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد من أسفار التجارة التي يتوسعون بها في معاشه فهو متاع قليل يتمتعون به في هذه الدار ثم مصيرهم إلى جهنم. وقال عكرمة تقلب ليلهم ونهارهم وما يجري عليهم من النعم متاع قليل لا اعتداد به بالنسبة إلى ثواب الله سبحانه ثم مأواهم جهنم وهي ما يهوون إليه وبئس المهاد مهما مهدوا لأنفسهم في جهنم بكفرهم. لكن الذين اتقوا ربهم لهم بالإضافة إلى ما يحصل لهم من الانتفاع الكثير الخلد الدائم نزل من نزل ما يهيأ للنزيل أو المنزل الذي يهون إليه في مقابل مأواهم جهنم. وما عند الله مما أعده لمن أطاعه خير للأبرار مما يحصل الكفار من الربح في تقلبهم في البلاد. وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله أي إن بعض أهل الكتاب لهم حظ من الدين وليس كسائرهم في فضائحهم التي حكاها الله عنه فيما سبق. فإن هؤلاء يجمعون بين الإيمان بالله والخشوع له والإيمان بما أنزله الله تعالى على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم والإيمان بما أنزله على أنبيائهم لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا لا يتركون متابعة محمد صلى الله عليه وسلم طلبا لمنصب أو جاه. لهم أجرهم مرتين كما في سورة القصص الآية 54. يا أيها الذين آمنوا اصبروا حظا على الصبر الطاعة وعن الشهوات والصابر المصابرة مصابرة الأعداء غالبهم فالصبر على شدائد الحرب مصابرة أشد وأشق من الصبر. ورابط ويقيموا في الثغور رابطين في خيلكم فيها ومن الرباط التغار الصلوات في المساجد فالرباط ملازمة الثغور وملازمة المساجد. ومن الرباط أيضا ملازمة الدروس وحلق العلم والصبر عليها لا سيما إذا كانت في بيوت الله عز وجل. نعم. وقد ثبت في الصحيح وغيره من قول النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط. وقد وردت أحاديث كثيرة من فضل الرباط في سبيل الله من وراء المسلمين في مواجهة أرض العدو منها قول النبي صلى الله عليه وسلم رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها أخرجه البخاري. سورة النساء هي مدنية عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال إن في سورة النساء لخمس آيات ما يسرني أن لي بها الدنيا وما فيها إن الله لا يظلم مثقال ذرة الآية وإن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه الآية وإن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء الآية. وقوله تعالى ولو أنهم إن ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله الآية. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها خلقكم من نفس واحدة خلقها أولا هي آدم عليه السلام ثم خلق من آدم زوجته وهي حواء وبث منهما نشر منهما في الأرض رجالا كثيرا ونساء كثيرين. واتقوا الله الذي تساءلون به يسأل بعضكم بعضا بالله والأرحام أي اتقوا الله واتقوا الأرحام فلا تقطعوها فإنها مما أمر الله به أن يوصل. والأرحام اسم لجميع القرابات من الرجال والنساء من غير فرق بين المحرم وغيره رقيبا يرقب أعمالكم خيرها وشرها. وآتوا اليتامى أموالهم خطام للأولياء والأوصياء واليتيم من لا أب له ومن ولم يبلغ الحلم ولا يعطون المال إلا بعد ارتفاع اسم يتم عنهم بالبلوغ. ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب نهي لهم عن أن يصنعوا صنع الجاهلية في أموال اليتامى كانوا يأخذون الطيب من أموال اليتامى ويعوضونه بالرديء من أموالهم وقيل المعنى لا تأكلوا أموال اليتامى وهي محرمة عليكم خبيثة وتدعوا الطيب من أموالكم ولا تأكلوها بضمها إلى أموالكم حوبا إثما. وإن خفتم أن لا تقسطوا من اليتامى فانكحوا معناه كان الرجل يكفل اليتيمة لكونه وليا لها ويريد أن يتزوجها فلا يقسط لها في مهرها أي لا يعطيها ما يعطيها غيره من الأزواج فنهاه الله أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا إلاهن ويبلغوا بهن أعلى ما هو لهن من الصداق وسائر حقوق الزوجية وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن. والمعنى من غلب على ظنه التقصير في العدل اليتيمة فليتركها وينكح غيرها ما طاب ما استحسنت من النساء ممن هن حلال لكم وما حرمه الله فليس بطيب من النساء غير يتيماتكم مثنى وثلاث ورباع أي تزوجوا ثنتين ثنتين وثلاثة ثلاثة وأربعة أربعة ولا زيادة على أربع للرجل الواحد. فإن خفتم أن لا تعدلوا فانكحوا واحدة فقط والمعنى فإن خفتم أن لا تعدلوا بين الزوجات بالقسم ونحوه وقيل في الحب فتزوجوا واحدة فقط ولا تزيدوا عليها أو ما ملكت أيمانكم من السرار وإن كثر عددهن والمراد نكاحهن بطريق الملك لا بطريق الزواج ولا حق للمملوكات بالقسم ذلك أدنى ألا تعول وإن الاقتصار على واحدة أسلم من الجور ما أحداهن على الأخرى عند التعدد. وقال الشافعي ألا تعول ألا تكثر عيالكم وقال سفيان ألا تعول ألا تفتقروا وآتوا النساء صدقاتهن مهورهن نحلة عطية عن طيبة نفس فإن طبن لكم عن شيء منه نفس فالمعتبر في تحليل ذلك منهن لهم إنما هو طيبة النفس لا مجرد الموافقة بالألفاظ التي لا يتحقق معها طيبة النفس فكلوه هنيئا مريئا. عن ابن عباس يقول إذا كان من غير ضرر ولا خديعة فهو هنيء مريء كما قال الله تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم مرادها من الصبيان ومن هو ضعيف الإدراك لا يهتدي إلى وجوه النفع التي تصلح المال ولا يتجنب وجوه الضرر التي تهلكه وتذهب به ولو كان كبيرا من رجل أو امرأة التي جعل الله لكم قياما تصلح بها أمورهم فإنهم إذا أفسدوا تلك الأموال كانوا عالة عليكم وارزقوهم فيها واكسوا ما يجعلون لهم من أموالهم رزقا ينفقونه على أنفسهم ويكتسون به وقولوا لهم قولا معروفا وعدا حسنا قولوا لهم متى رشدتم دفعنا إليكم أموالكم وابتلوا اليتامى الابتلاء والاستبار وهو أن يتأمل الوصي أخلاق يتيمه ليعلم نجابته وحسن تصرفه ويدفع إليه شيئا من ماله ويأمره بالتصرف فيه حتى يعلم حقيقة حاله حتى إذا بلغوا النكاح ومن علامات البلوغ نزول المني والإنبات وحبل المرأة وحيضها فإن أنستم أبصرتم ورأيتم منهم رشدا فأي فلا تدفع إلى اليتامى أموالهم إلا بعد البلوغ وبعد إناس الرشد منهم بحسن تصرف أموالهم وعدم التبذير بها وضعها في مواطنها ولا تأكلوها إسرافا وبدارا يكبر إسراف التبذير لا تأكلوها مسرفين مبادرين لكبرهم وتقولون انفقوا أموال اليتامى فيما نشتهي قبل أن يبلغوا فينتزعوها من أيدينا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فلا يترفى بأموال اليتامى ولا يبالغ في التنعم بالمأكول والمشروب والملبوس وقيل لا يأكل إلا بمقدار عمله في مال اليتيم فإذا دفعتم إليهم أموالهم بعد بلوغهم رشدهم فأشهدوا عليهم أنهم قد قبضوها بكم لتندفع عنكم التهم وتأمنوا عاقبة الدعاوى الصادرة منهم وكفى بالله حسيبا حاسبا لأعمالكم شاهدا عليكم بكل شيء تعملونه وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون أي من جميع ما تركوا ولو كان مما لا يصلح إلا للرجال كالسلاح أو للنساء كالحلي مما قل منه وكثر وقد كانوا في الجاهلية لا يورثون النساء ولا يورثون من الغلمان إلا من أطاق القتال نصيبا مفروضا أي حقا ثابتا أوجبه الله لا يجوز التعرض لإبطاله أو نقصه وإذا حضر القسمة أولو القربى غير الوارثين وكذا اليتامى والمساكين فارزقوه منهم فيعطون بمقدار ما تطيب به أنفس الورثة وقولوا لهم قولا معروفا وقول معروف هو القول الجميل الذي ليس فيه من ولا أذى وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم هم الأوصياء وفيه وعظ لهم بأن يفعلوا باليتامى الذين في حجورهم ما يحبون أن يفعل بأولادهم من بعدهم وليقول أن يقول الأوصياء لليتامى ويقول الحاضرون المحتضر قولا سديدا موافقا للحق والعدل كما تقدم. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما للظالمين لهم إنما يأكلون في بطون النار ويعذبون بهذا النوع من العذاب يوم القيامة وسيصلون سعيرا سعير النار لهبها. يوصيكم الله في أولادكم يا أولادي من مات منكم في بيان ميراثهم والأولاد إن كان فيهم ذكر يكون لهم ما أبقت الفروض للحديث ثابت باللفظ ألحق الفرائض بأهلها فما بقت الفرائض فلأولى رجل ذكر وأولاد البنين يأخذون ذلك إن لم يكن للميت أولاد مباشرون للذكر منهم مثل حظ الأنثيين والمراد حال اجتماع الذكور والإناث فإن كن نساء فوق اثنتين فإن كان أولاد الميت نساء ليس معهن ذكر فلهن ثلثا ما ترك الميت وإن كن اثنتين فقط فلهما كذلك الثلثان قياسا على الأختين منصوص عليهما في آخر آية في السورة وإن كانت بنتا فلها النصف لأبويها أي لأبي الميت وأمه إن كانا باقيين بعده لكل واحد منهما السدس بما ترك إن كان له ولد ذكورا أو إناثا واحدا أو أكثر أو ولد ابن كذلك فإن لم يكن له ولد أي ولا ولد ابن وورثه أبواه فريدين عن سائر الورثتين ليس معهما وارث آخر من زوجة أو زوجة وكان الأب والأم جميعا وارثين فلأمه الثلث والباقي وهو الثلثان للأب أما لو كان معهما أحد الزوجين فليس للأم إلا الثلث إلا ثلث الباقي بعد أخذ الموجود من الزوجين فرضا فإن كان له إخوة فلأمه السدس سواء كان الإخوة ذكورا أو إناثا أو مختلفين وسواء كانوا اثنين أو أكثر أما الواحد منهم فلا يحجب الأم عن الثلث إلى السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين أي لا يفرض لمن ذكر ثلثان أو ثلث أو سدس غير ذلك إلا بعد إخراج ما أوصى به الميت وبعد أن يسدد ما عليه من الديون ويخرج الدين قبل الوصية ثم يقسم الباقي على الورثة ولا يجوز من الوصايا ما زاد على ثلث المال إلا برضى الورثة آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا ولذلك قسم الله تعالى ميراثا كذا بين أصولكم وفروعكم ولم يجعل إليكم القسمة بينهم فريضة من الله إن أحكام هذه الآية فرض عليكم محتم من قبل الله سبحانه وتعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد خطابون للرجال المراد بالولد الابن أو البنت أو أولاد الابن سواء كانوا من الزوج الوارث أو من غيره فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن فللزوج مع عدم الولد نصف مع وجوده وإن سفل الربع ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد سواء كان من الزوجة الوارثة أو من غيرها وهذا النصيب مع الولد والنصيب مع عدمه تنفرد به الواحدة من الزوجات ويشترك به الأكثر من واحدة لا خلاف في ذلك والكلام في الوصية والدين كما تقدم وإن كان رجل يورث كلالة الكلالة الميت الذي لا ولد له ولا والد ولا جد وكل من لم يرث بالتعصيب أب أو ابن أو جد فهو عند العرب كلالة فالكلالة ومن يرثه الإخوة أو بنوهم أو الأعمام أو أبناء الأعمام أو امرأة تورث كلالة وله أخ أو أخت أجمع العلماء على أن الإخوة هاهنا هم الإخوة لهم أما الإخوة الأشقاء والإخوة لأب فسيأتي بيان ميراثهم في آخر السورة فلكل واحد منهما السدس وذكر كان أو أنثى إذا انفرد فإن كانوا أكثر من ذلك أي أكثر من واحد ذكر أو إناثا أو مختلطين فهم شركاء في الثلث بالتساوي بين ذكرهم وإناثهم أو دين غير مضار بالوصية أو الوصية لورثته بوجب وجوه الضرار كأن يقر بدين ليس عليها أو يوصي بوصية لا مقصد له فيها إلا الضرار بالورثة أو يوصي لوارث مطلقا أو لغيره بزيادة على الثلث ولم تجزه الورثة فما صدر من الإقرارات بالديون أو الوصايا لمضارة الورثة فهو باطل مردود لا ينفذ منه شيء لا الثلث ولا ما دونه عن ابن عباس قال: إضرار في الوصية من الكبائر وصية من الله، فكل وصية من عباده تخالفه فهي مسبوقة بوصية الله، وصية الله أحق بالاتباع فيترك ما خالفها، وذلك كالوصايا المتضمنة تفضيل بعض الورثة على بعض المشتملة على الضرار بوجه من الوجوه. تلك الأحكام المتقدمة حدود الله لكونها لا تجوز مجاوزتها ولا يحل تعديها، ومن يطع الله ورسوله في قسمة الموارث وغيرها من الأحكام، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده بتغيير هذه الأحكام وترك العمل بها وله عذاب مهين كله خزي وإذلال. عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإني أرهم مقبوض، وإن العلم سيقبض وتظهر الفتن حتى يختلف الاثنان في الفريضة لا يجدان من يقضي بها. أحسنت، بارك الله فيك. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب.